الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، إخواني المكفوفين، أخواتي المكفوفات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة شباب معنا إن شاء الله شرح جديد، إن شاء الله نتمنى من ربنا أن يكون شرح لحضرتكم مفيد. شرح النهاردة شباب بخصوص التحكم في الهارد ديسك، يعني التحكم في الهارد ديسك بصفة كاملة، وهنعرف دلوقتي. طبعا زي ما احنا عارفين موضوع الهارد ديسك في ناس كتير بتقلق منه، ازاي انا اقسم الهارد بتاعي، ازاي مثلا اغير امتداد الهارد بتاعي، البناء الهارد بتاعي، ازاي انا اعرف الهارد بتاعي كام بارتيشن، ازاي اخصص مساحه حره من البارتيشن معايا. فناس كتير بتقلق من الموضوع ده، وصراحه معاهم حق، لان كل البرامج اللي خاصه بالموضوع ده يا اما برامج غير امنه تحب تسبب مشاكل، زي برنامج بارتيشن ماجيك. طبعا بارتيشن ماجيك تقريبا منذ فتره بعيده شرحه احد الاصدقاء، لكن حاليا دلوقتي مع تطور التكنولوجيا واصبح في ويندوز 10 ويندوز 8 وكده، اصبح هذا البرنامج لدعم هذه الانظمه. يعني اللي نعرفه او الناس اللي كانت بارتيشن ماجيك بتقول ان هو شغال كويس مع اكس بي، لكن مع 7 و8 و8.1 و10 لا مش موجود، او ملوش او بمعنى اصح بيسبب مشاكل، منها اختفاء البارتيشن، وده بالفعل حصل معنا شخصيا. كنت بحاول اعالج باحد المشاكل، فبالتالي سبب المشكله اكبر وهي اخفاء بارتيشن عندي. طيب ممكن حد يقول لي لا انا والله بستخدم خاصيه البارتيشن او خاصيه الفورمات والديليت اثناء بان بثبت الويندوز، اقول لك ماشي، لكن باللي انا شفته في البرنامج اللي هنشرحه دلوقتي ان شاء الله، الشاشه اللي هي خاصه بالويندوز سيت اب او خاصه بالفورمات هناك اثناء تثبيت الويندوز تعتبر الشاشه فقيره جدا جدا جدا، هو ده اللي هنعرفه النهارده باذن الله سبحانه وتعالى. طيب نشغل التوكينج. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لغايه ما نفتح التوكينج نقول بس بعض المعلومات كده بسيطه كده. اول حاجه طرق تقسيم الهارد متعدده، منها اول طريقه اللي هي مش متوافقه معانا تماما، من خلال البوت، ده من خلال برنامج معانا اسمه مينيتول بارتيشن ويزر. البرنامج ده بنحرقه على اسطوانه او فلاشه حجمه تقريبا حوالي 70 او 80 ميجا، بنحرقه على اسطوانه او فلاشه وبنبوت بيه، وبيتم تلقائي بوجهنا او يتم توجيهنا تلقائي للشاشه الخاصه بالبرنامج اللي يقدر يتعامل معاه بكل سهوله، لكن ده بالنسبه لنا طبعا يعتبر مش متوافق خالص، لان مفيش ناطق هناك. ده اول شيء. الحاجه الثانيه من خلال تثبيت الويندوز، زي ما احنا عارفين طبعا من خلال تثبيت الويندوز بتيجي الشاشه بقول لي اختار البارتيشن ونيو واكتب الحجم وكده، دي تعتبر برضه فقيره جدا زي ما هنعرف دلوقتي. الطريقه الثالثه من خلال الديسك مانج او الديسك مانجر، دي بنوصلها بنقف على الكمبيوتر ابلكيشن نختار مانج، بعد كده بنختار حاجه اسمها ديسك مانجر، دي برضو بنقدر من خلالها نعمل بعض الاعدادات، لكن دي برضو فقيره جدا جدا جدا. اول حاجه بتحتاج مؤشر، لو احنا هنقسم هارد جديد او احنا هنختار مساحه مخصصه او مساحه غير مخصصه هنخصصها لقرص معين او بارتيشن معين، دي برضو بتحتاج مننا المؤشر. في بعض البرامج اللي بتدعم تقسيم الهارد ديسك من داخل ويندوز، وده اللي هنتعرفه دلوقتي ان شاء الله باذن الله، من زي ما قلنا بارتيشن ماجيك، لكن ما ننصحش حد بيه، ما انصحش حد بيه، وده عن تجربه، لان بالفعل خفى لي بارتيشن الدي والحمد لله يعني رجعته بعجوبه بالداتا بتاعته. اول شيء البرنامج اللي هو معانا ده اسمه برنامج او ماي بارتيشن اسيستنت برو نسخه 5.6. المفاجاه الجميله معانا النسخه دي متفعله ومتعربه وبورتابل. ايوه متفعله ومتعربه وبورتابل، يعني مش هتحتاج مننا اي سيت اب او اي اعدادات اثناء الاستخدام. طيب النسخه دي يا شباب البرنامج ده اول حاجه طبعا حصلت عليه من مستر عزو، طبعا ربنا يبارك فيه، هو كان اول واحد دلني على البرنامج ده. بعد كده ديسكتوب قائمه كمبيوتر غير محدد 1.7. بعد كده ما نزلت النسخه الخاصه بتوكن ويندوز 10 لقيت مدموج هناك في النسخه، طبعا اي حد هينزل النسخه ويندوز 10 الجديده اللي 64 او 32 هيلاقي البرنامج ده موجود هناك، لكن النسخه اللي الستاندرد، النسخه تعتبر امكانياتها قليله جدا، مش نسخه البرو اللي معانا، طيب نتوكل على الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان بس ما نطولش على حضراتكم. انا عارف ان طولت شويه في المقدمه بس ده لازم كلنا نعرفه. OMAE Partition Assistant Pro 5.6 OMAE Partition OMAE Partition Assistant Pro 5.6 Arabic OMAE Partition Assistant Pro 5.6 Arabic. طيب بس هدي كده حرف حرف. OMAE Partition Assistant Pro 5.A OMAE A O O M M E E I I مسافة مسافة P P A A R R T T I I T T I I O O N N مسافة مسافة A A S S S S I I S S T T A A N N T T مسافة مسافة P P R R O O مسافة مسافة كده خلاص. بعد كده الفيرجن بتاعه اهو خمسة خمسة نقطة فاصلة ستة ستة مسافة عربي خالي عربي تمام. items view طيب. البرنامج ده شباب بتحلي كل اللي انا عايزه وكل اللي انا مش عايزه. بمعنى اقدر اتحكم بالهارد بصفة كاملة, اقدر اتحكم في البارتيشنات, اقدر اعمل اي حاجة, وكل اللي كل ده هنشوفه دلوقتي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ. items view قائمة OMAE Dynamic من نزع كل الكلام ده هروح لاخر الفايل اللي هو OMAE Partition Assistant 5.6 نقطة X OMAE Partition Assistant 5.6 نقطة X dot exe. طبعا للأمان هشتغل كمسؤول. Can't open run with run as administrator. انتر. Y OMAE Partition Assistant OMAE Partition Assistant Y OMAE Partition Assistant Professional. ترجمة حسن العقيبي لإحة لإحة. جميل جدا كده برنامج فتح قدام. طيب ننسى بالأسهم ما فيش اي حاجة, نتحرك بالتاب ما في اي حاجة خالص. طب هل معنى الكلام ده ان برنامج مش متوافق؟ لا يا سيدي فاضل, البرنامج متوافق ومتوافق كمان بنسبة نقدر نقول 90% 90%. طيب نبص كده على قائمة البرنامج. قائمة برنامج الشهادات بنظرها بالالت. ادي الالت اهو نظام قائمة فرعية زائد نون. نبص كده على النظام فيها ايه. هي مهماش فيها غير حاجه واحده بس التراجع عن كنترول زائد دي طبعا اندو لو احنا عايزين نلغي العمليه. اعاده كنترول زائد واي غير متاح الف همزه تحت الالف اعاده بعدها تطبيقي على كنترول زائد انتر غير متاح تاء تطبيق بعدها اتجاه الكنترول زائد دي غير متاح تاء بعدها اف 5 تحديث القرص اف اف 5 بقى معايا ايه ريفرش والاختصار بتاعه ايه اف 5. طيب اكسل اكس تكتب ديها عشان اقفل البرنامج. طيب بعد النظام في نظام إيه؟ قائمة فرعية القرص قائمة فرعية القرص زي. إيه؟ القرص دي شباب القائمة اللي تختص بالهارد ديسك بصفة عامة, ملاش أي دعوة بالبارتيشنات. عندي بارتيشنات ما عنديش بارتيشنات, عندي أربعة عندي خمسة ملهاش دعوة خالص. القرص دي القائمة الخاصة بالهارد ديسك بصفة عامة وهنعرف ده دلوقتي. طيب فيها إيه أول حاجة؟ نسخ القرص نون نسخ القرص. طيب نسخ القرص شباب بتعمل إيه؟ بتنسخ لي القرص بتاعي الهارد بتاعي كله على هارد تاني. لو انا مقسم بارتيشنات بحطهم لي بنفس القرص الثاني بالبارتيشنات بتاعتهم بالداتا بتاعتهم. يعني مثلا انا عندي مثلا الاي 500 جيجا ودي ما اعرفش 200 جيجا ما اعرفش ايه, وعندي هارد ثاني فاضي 1 تيرا. بدل ما انا اعمل سيلكت اول وما اعرفش ايه, لا اجي هنا احط كل ده عامل نسخ زي كده. معالج نسخ القرص محاورة نسخ فقط المساحة المستخدمة من القرص إلى قرص آخر. هذا أيضا يسمح لك ضبط حجم القسم أثناء عملية النسخ. نقطة مستحسن نسخ جميع القطاعات من القرص إلى قرص هدف سواء كان مستخدم أم لا. نسخ جميع القطاعات من القرص إلى قرص هدف سواء كان مستخدم أم لا. التالي زر آل زائد ألف اختار التالي. بقول براوز اختار الهارد التالي اللي انت عايز تنسخ له ايه البنات. طبعا انا مش الكلام ده هيبقى مش متاح بالنسبة لي لان ما عنديش غير هارد واحد موصله بالجهاز. طيب نطلع من ده OMAE Partition Assistant نكمل بس باقي القائمة ممكن بطريقة سريعة. نظام القرص نسخ القرص نون ماشي. بعدها تهيئة القرص غير متاح تاء. هنعرف غير متاح ليه. بعدها مسح عميق للقرص سلب ميم ماشي. تفحص سطح القرص تاء. إعادة بناء MBR ألف همزة تحت الألف ماشي. حذف كافة الأقسام حاء ماشي. تحويل MBR قطعة GPT ماشي. خصائص خاء نسخ القرص كده القائمة الخاصة بالديسك أو القائمة الخاصة بالقرص أو بالهارد نفسه بصفة عامة انتهت. طيب القرص بعدها قسمي قائمة فرع قسمي القائمة الخاصة بالبارتيشنز. القائمة الخاصة بالبارتيشنز فيها تغيير حجم القسم غير متاح تاء. بعدها تحريك قسم غير متاح. دمج الأقسام غير متاح. وهنعرف ليه كل ده غير متاح. تقسيم القسم غير متاح تاء. تخصيص مساحة حرة غير متاح. نسخ القسم غير متاح. إنشاء قسم غير متاح. حذف القسم غير متاح. فورماتي للقسم غير متاح. تغيير التسمية غير متاح. مسح عميق للقسم غير متاح. متقدم قائمة فرع يمين. خصائص غير متاح. متقدم فيها إيه؟ تغيير إخفاء قسم غير متاح. تعيين القسم النشط غير متاح. تحويل إلى MTFS غير متاح. تحويل غير متاح. تفحص الأقسام غير متاح. مسح عميق للبيانات غير متاح. متقدم المستخدم. بعدها خصائص غير متاحة. كده يعتبر القائمة الخاصة بالديسك خلصت. طيب متقدم قائمة فرع يمين. طيب بعدها القائمة الخاصة بإيه نشوف؟ اسمي قائمة فرع معالج قائمة فرعية. نطلع بالسهم من فوق لغاية معالج نسخ القرص التقسيمي لانتعاش معالج معاد التقترحي لنظام معالج زيادة حجم معالج نسخ الأقسام معالج زيادة حجم الأقسام ترحيل نظام التشغيل التقسيمي لانتعاش معالج ألف. ندخل على التقسيم الانتعاش كده نشوفها إيه. معالج استعادة الأقسام محاورة التاليزر أو زائد ألف. طب نقرأ كده. إلغاء الأمر زر أو زائد تعليمات زر لإيحاء. طب ده إيه ده؟ ده يا شباب بيرجع لي البارتيشنات اللي اختفت مني بالغلط. ده مش كده بس، ده ممكن كمان يرجعها لي بالداتا بتاعتها. يعني هيرجع لي البارتيشنات اللي اختفت مني والداتا بتاعتها. طب نعمل التالي كده. إلغاء التالي زر. إلغاء تعليمات للخلف صفحة الخصائص الأسلوب المفضل والمستحسن نقطة هذا الخيار سيجد بسرعة الأقسام المحذوفة أو المفقودة. إذا كان لا يمكن البحث في الأقسام مع هذا الأسلوب قد تتمكن من محاولة لاستخدام البحث الكامل، وهذا سوف يفحص كل قطاع من القرص المحدد حيث أن هذا سيكون أكثر استهلاكا للوقت. يمكن أن تختار هذا الأسلوب عند فشل البحث السريع، وهذا سوف يفحص كل قطاع من القرص المحدد حيث أن هذا سيكون أكثر استهلاكا للوقت. يمكن أن تختار هذا الأسلوب عند فشل البحث السريع. طيب ده شباب بكل اختصار راديو بطل. أول واحد بحث كامل زر اختيار محدد. بحث كامل. اللي بعده بحث سريع زر اختيار محدد. بحث سريع. طب نعمل كده التالي على بحث سريع. التالي زر محاورة 0% البرنامجية تفحص الرجاء الانتظار لإيحاء انتظر. طيب نقرأ كده بالمؤشر انسرت مع 4 465.76 واحد القرص كيجابايت زر. ده طبعا حاجة من الهارد بتاعي C100E100F100. لم يتم العثور على قسم، يمكن اختيار طريقة أخرى للبحث. تمام. ليه؟ لأن بالفعل أنا ما عنديش أقسام مفقودة. أنا بالفعل ما عنديش أقسام مفقودة. فيها اللغة ألف ما فيهاش غير اللغة. اللغة ألف اللغة ما فيهاش غير اللغة، واللغة طبعا ما فيهاش غير عربي، لأن أساسا الأكتف البرنامج ده وفعله وعربه شال كل اللغات الخاصة بالبرنامج. طيب لو واحد عايز يستخدم برنامج بلغة إنجليزية هل ده متاح؟ أو متاح هتعرف كمان شوية. طيب ماشي القائمة بعدها إعدادات تعليمات قائمة فرعية. تعليمات فيها حول ح حول تعليمات حول ما فيهاش حاجة تانية. طيب بعد تعليمات سيستم قائمة سيستم دي النافذة الخاصة أو النظام الخاص بالنافذة اللي فيها ريستور وكلوز وما اعرفش ومينيمايز كده اهو. ريستور ار موف غير متسايز غير مينيمايز ان ماكسمايز غير. طيب بعدها في حاجه ثانيه سيستم نظامي قائمه فرعيه. رجعنا الثاني لقائمه نظام. طيب نبدا بسم الله الرحمن الرحيم في تفصيل كل حاجه من دول. اول حاجه نظام القرص. القرص قلنا اول حاجه دي نسخ القرص نون، دي وضحناها وقلنا انها بتنسخ الهارد كله لهارد ثاني، بس شرط ان يكون في مساحه فاضيه تحتوي او تشيل الداتا دي الموجود على الهارد الاولاني. طيب بعدها تهيئه القرص غير متاحه. تهيئه القرص وهي متاحه. طب ليه غير متاحه؟ بقول لك طالما انت هتهيئ القرص كله، طالما انت هتهيئ الهارد كله لازم ما يكونش اي بارتيشن، لازم يكون كل الوكت، لازم كل مساحه غير مخصصه عشان خاطر يبدا في التهيئه. تمام. عشان كده غير متاح. لكن انا عندي بارتيشنات، عندي تقريبا 3 بارتيشنات، فبالتالي فمش هيقبل لي انه هيئ ده، هيهيئ كل بارتيشن لوحده اه ماشي مش مشكله، يفرمت كل بارتيشن لوحده اه ماشي مش مشكله، لكن دلوقتي مش هينفع يهيئ الهارد كله او القرص كله لانه اساسا يحتوي على بارتيشنات فمش هيقدر. طيب مسح عميق للقرص الصلب ميم. مسح عميق للقرص الصلب، ان احنا لو ضغطنا هنا مسح عميق للقرص الصلب ميم وعملنا موافق، كل اللي هيعمله انه هيرجع لي الهارد كانه جاي جديد، هيمسح كل الداتا اللي موجوده، هيمسح كل الداتا اللي موجوده على هارد ديسك. تمام. مش كده بس، لا ده هيعمل لي الهارد كله كمان اللوكيتد، هيعمل لي الهارد كله اللوكيتد. بعدها اعاده بناء ام بي ار الف همزه تحت الالف. طيب نبدا بدي اعاده بناء ام بي ار. طيب هو ايه الام بي ار؟ الام بي ار يا شباب يعتبر امتداد او بناء او تقنيه خاصه بالهارد ديسك. تمام. يعني بس احنا عندنا في الويندوز في حاجه اسمها 32 64. تمام. لا هنا في الهارد في حاجه اسمها ام بي ار وحاجه اسمها جي بي تي. الفرق ما بينهم بكل بساطه، اول حاجه الام بي ار له ميزات وعيوب، الجي بي تي له ميزات يعتبر عيب واحد. اول حاجه الام بي ار، الام بي ار من مميزاته انه بيقبل اي نظام تشغيل ما عدا لينكس. ما عدا لينكس. لينكس بسبب فيه مشاكل, او ممكن لما تيجي تمسحه وتثبته من الثاني بتلاقي بعض الملفات مختفية او مش موجودة, وده برضه على حسب ما سمعت من شفحات مفسرين خاص في البرنامج ده. من عيوب الام بي ار ما بيقبلش اكتر من 4 بارتيشنات برايمري. يعني ايه برايمري؟ يعني اساسي. البارتيشنات شايف في حاجه, في حاجه اسمها برايمري وحاجه اسمها لوجيكال. لوجيكال اللي هو منطقي. الام بي ار ما بيقبلش اكتر من 4 بارتيشنات برايمري. تيجي تعمل بارتيشن خامس يكون يقول لك ايرور, لازم تحول لواحد منهم, يا اما تحول لواحد منهم لوجيكال. بس طبعا السي ما ينفعش نحول لوجيكال, السي لازم يكون برايمري. تمام. يا اما تحول لواحد فيهم لوجيكال, يا اما تحول الهارد ده من ام بي ار لجي بي تي, فعلى حسب اختيارك انت. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه بخصوص الجي بي تي. الجي بي تي يا شباب من مزاياه انه بيقرا اي هارد سواء كان اقل او اكتر من 2 تيرا, ودي من عيوب الام بي ار. الام بي ار يا شباب ما بيقراش الهارد اكتر من 2 تيرا بسبب مشاكل, وبيحصل تقل فظيع جدا جدا جدا. اي حد معاه هارد 2 تيرا ينصح, بل يستحسن, بل يجب ان يكون الهارد بتاعه الامتداد جي بي تي مش ام بي ار. تمام. العيب الوحيد اللي في جي بي تي انه ما بيقبلش تثبيت ويندوز اكس بي. لا يمكن يثبت ويندوز اكس بي. من مزايا الجي بي تي برضو ان انا اقدر اعمل عليه اكتر من بارتيشن برايمري, 4 10 15 20 على حسب الهارد اللي عندي. اعمل عدد بارتيشنات زي ما انا عايز بالظبط, ما فيش اي مشكله. ما بقولش 4 ولازم واحد لوجيك لو كل الكلام ده, لا. ده من مزايا الجي بي تي. طيب عندي حاجه اسمها ايه؟ اعاده بناء ام بي ار. الف اعاده بناء ام بي ار. طب دي بتعمل ايه؟ دي بعد ما هيئ القرص واقسم البارتيشنات وهذا بتاع ام بي ار, لازم ادخل هنا, لازم ادخل هنا. طب ادخل هنا اعمل ايه؟ اهو اعاده بناء ام بي ار, محاوره, موافق زر اوت زائد ميم, اتحرك تاب, الغاء الامر زر اوت تاب, تعليمات زر اوت تاب, تعيين نوع ام بي ار للنظام التشغيل الحالي, صندوق خيارات ويندوز 7 قطع ويندوز 8 مغلقه. بقول انت عايز ام بي ار يشغل لك انهي نظام تشغيل, ويندوز 7 ويندوز 8 او ويندوز فيستا قطع 2008 ويندوز فيستا 2008 ولا ويندوز اكس بي قطع 2000 قطع 2003 ويندوز اكس بي 2000 و2003. مفيش, هما دول مفيش هنا ويندوز 10 ولا اي حاجه. ويندوز 7 قطع ويندوز 8. تمام. فام بي ار لازم بعد ما اخلص تقسيم الهارد وتقسيم البارتيشنات وكل حاجه اجي هنا اعمله ويندوز سيستم ويندوز 7 انا حسبت اكس بي اختار ده ويندوز اكس بي قطع 2000 قطع واعمل بعد كده ايه؟ موافق زر او زائد ميم اختار برضه زي ما انا عايز ويندوز 7 قطع واختار موافق زر او مس او ماي بارتيشن. دي تعتبر, دي تعتبر اول عمليه بالنسبه لنا. هل كده طبق؟ لا ما طبقش. في حاجه جميله شباب البرنامج بيعتمد عليها, اللي هي ما يطبقش اي حاجه غير لما انت تديله الامر. ما يطبقش اي حاجه غير لما انت تديله الامر. طبعا تديله الامر ازاي؟ انا قلت موافق لكن العمليه لا زالت معلقه. كل اللي احنا بنعمله بنضغط الت نظامي قائمه فعاله نتحرك بالاسهم تحت لغايه اعاده تطبيقي على كنترول زائد انتر تطبيق لازم. طيب انتر العمليات المعلقة محاورة ب الوقت المقدر قطع ب قد يستغرق تنفيذ هذه العمليات تقريبا ب 0-30 seconds قطع ب أو أكثر. قول لي العملية هتاخد 30 ثانية. طب هي إيه العملية دي؟ اتحرك تاب, إلغاء الأمر زر أو تعليمات زر أو الرجاء النقر فوق أو إديت نقرأ كده 1-1 MBR 1-4-465.76 جيجابايت. بقول الهارد بتاعك حجمه 465 يعني 500 جيجا. طب ده هيحصل في ايه؟ كتابك في الاول 4-1 ام بي ار. بناء ام بي ار. طب نعمل الماضي قدما زر حرب التاب لغايه الماضي قدما. انت او ماي بارتيشن اسيستنت محاوره, هل انت متاكد من انك تريد البدء؟ طيب نقف شويه عند الرساله دي. بص شاب, لو احنا هنعمل اي عمليه خاصه بالهارد ديسك يفضل لو احنا شغالين بلاب نوصل الشاحن مع البطاريه تحسبا لاي انقطاع كهربي. نوصل الشاحن مع البطاريه تحسبا لاي انقطاع كهربي, لان لو الكهرباء قطعت اثناء عمليه من العمليات دول ممكن يسبب معانا مشاكل كتير في الهارد, ممكن يسبب معانا مشاكل كتير في الهارد. فيستحسن لو انا شغال بلاب اوصل البطاريه مع الشاحن بحيث ما تحصلش معايا مشكله. طيب اقول طبعا يس عن معلومات محاوره تهنئه تم انجاز جميع العمليات بنجاح نقطه مفيش وقت خلص على طول. انتر يا سيدي. إعادة تحميل القرآن وما وعمل ريفرش إيه الهارد. إعادة بناء ام بي ار ألف همزة تحت الألف. شفناها بعدها. حذف كافة الأقسام حاء. حذف كافة الأقسام. أنا سيدي عندي بارتيشنين ثلاث أربعة أنا عايز دلتهم كلهم. عايز الهارد كله يبقى مساحة لوكيتد كله. اه ندوس على انتر. حذف كافة الاقسام محاورة موافق زر او زائد ميم. حاول دعم موافق لان اديت معروف هيقول لي انت عايز تعمل ايه. طب لا عرفش ايه تنحرك تاب كده نشوف ايه. الغاء الامر زر او زائد تعليمات زر او تاب. حذف كافة الاقسام زر اختيار محدد. هنا في راديو بطر. طيب اللي بعدها. حذف كافة الاقسام ومحو كافة البيانات الموجودة على القرص صلب زر اختيار محدد. طب ممكن حد يسألني ايه الفرق. الفرق ان جربت اللي تحت دي اللي هي اهي. حذف كافة الاقسام ومحو كافة البيانات الموجودة على دي اللي انا جربتها وخدت منها تقريبا اكتر من نص ساعة. اللي حذف فوق كافة الاقسام زر اختيار ما جربتهاش بس احتمال تكون. انا اتكلم عن توقعات وليس تجارب. احتمال تكون ان دي بتمسح لي الهارد كله لكن ما تعمل بارتيشن كامل يحتوي على جميع الداتا بتاعتي. يعني مثلا انا عندي داتا في الاي داتا في السي داتا في الدي بيعمل لي بارتيشن كامل بحط لي فيه كل الداتا وبيمسح لي الباقي او بخلي باقي اللوكيت الله اعلم. لكن انا بعمل دي لان دي مستحسنه اللي هي حذف كافة الاقسام ومحو كافة البيانات الموجودة على القرص صلب زر اختيار محدد. طبعا بياخد لي اكتر من ربع ساعة او تلت ساعة وبيعمل موافق اهو موافق زر او زائد ميم. طبعا مش عامل كده عشان خاطر عشان ما يبداش معايا لان ممكن هياخد معايا وقت طويل. انا هلغي ده وبنقول موافق ونيجي هنا برضو لازم نعمل ابلاي على اي عمليه لازم نعمل ابلاي. هنعمل الت نظامي قائمه فرعيه نتحرك لغايه تطبيقي على كنترول زائد انتر غير متاح. غير متاح ليه؟ لان انا هناك اساسا عملت الغاء الامر انا ما عملتش اي حاجه. تمام. طيب لا انا بالفعل بقى عايز امسح الاقراص دي عشان خاطر اعمل بارتيشنات جديده لازم امسحهم علشان اعمل بارتيشنات جديده. هنروح القرص نصف مسح تفحص مسح عميق اعاده بحذف كافه الاقسام حذف كافه الاقسام محاوره موافق زر او زائد ميم. نعم موافق الاولانيه. الغاء الامر زر او موافق زر او او ماي اي بارتيشن اسيستنت بروفيشنال. ترجمه حسن العقيبي لائحة. طبعا هو كده خلص. لا ما خلص لازم قلنا نعمل له تطبيق من خلال قائمه نظام الالت نظام اعاده تطبيق على التامين والعمليات المعلقه في محاوره بالوقت المقدر قطع ب قد يستغرق تنفيذ هذه العمليات تقريبا ب 030 سكند قطع ب او اكثر. اقول له موافق الرجاء المضي المضي قدما او ماي اي بارتيشن اسيستنت. الرساله المعتاده بتقول لك انت متاكد انت عايز تعمل العمليه دي ولا لا. اقول له طبعا يس. عمل معلومات محاوره تهنئه تم انجاز جميع العمل دي شاب ما قولتش خلاص. لكن الثانيه اللي انا جربتها من شويه بتاخد اكتر من ربع او ثلث ساعه. طيب نعمل الت نظام قائمة فرعية. نروح نفس القائمة تاني. القرص قائمة فرعية. حرك. نسخ تهيئ مسح عد تفحص إعادة حذف كافة الأقسام غير متاح. ما خلاص غير متاح ليه بقى؟ لأن مسحهم كلهم. أنا داتا كل اللي عندي مساحة قال له كده. طيب سامر تحت. تحويل ام بي ار قطع جي بي تي. هو ده اللي احنا كلنا بنتكلم فيه من شوية. طيب أنا والله الهارد بتاع جي بي تي أو عفوا الهارد بتاع ام بي ار وجيت أثبت الويندوز بتاعي فرمطت كل حاجة وعملت الفورمات واخترت السي جيت عند نيكست ما لقيتهاش ما لقيتش نيكست لكن لقيت مكانها كده عباره عن رساله تعجب يقول لي ويندوز دوت نوت ما اعرفش انستول على هارد ديسك كذا كذا كذا وجايب لي باتون مكتوب عليه شو ديتيلز. فلما جيت فتحته وقريته بيقول لي ان الهارد ده ام بي ار فعشان تثبت الويندوز ده لازم تحول جي بي تي وحصلت مع ناس كتير. طب اعمل ايه عشان احول جي بي تي لازم امسح كل الداتا واقسم هارد من جديد اقول لك لا. طيب عشان احول جي بي تي لازم بقى انقل كل البيانات اللي عندي واكبر السي وما اعرفش ايه عشان خاطر بس البيانات عندي ما تضيعش اقول لك برضه لا. هو انت ممكن تمسح الداتا في حاله واحده بس حاله واحده بس لو انت هتحول الى هارد من ام بي ار لجي بي تي من خلال الديسك مانجر ديسك مانجر طبعا بيتيح موضوع تحويل جي بي تي بنقف على هارد ويعمل ابلكيشن ويختار كونفيرت جي بي تي. تمام لكن لازم يكون الهارد كل اللوكيتد ما تكونش اي مساحه مستخدمه ما فيش اي بارتيشن عشان اقبل. لكن الحاجه الممتازه اللي شفتها في البرنامج ده في برامج كتير منهم برنامج من تور بارتيشن الحاجه الممتازه جدا ان انا اقدر احول الهارد من ام بي ار جي بي تي من غير ما يحصل اي تلف او اي تغير في البارتيشنات ولا حتى في الداتا اللي عليها. بالظبط كده انا عندي هارد ام بي ار وفي اي ودي وكل حاجه فيهم فيها داتا او كل بارتيشن فيه داتا هل ينفع ان انا احول من الام بي ار لجي بي تي او من جي بي تي لام بي ار غير ما اقرب لي على الداتا خالص؟ اقول لك اه طبعا ما لهش دعوه خالص للبيانات نهائي نهائي. طيب في بعض النصائح ناخد بالنا منها ان احنا لو هنحول الهارد من ام بي ار لجي بي تي لو الهارد على ويندوز قديم مثبت الويندوز مش هيتم الاقلاع بيه مره ثانيه. يعني علشان احول الهارد من ام بي ار لجي بي تي لازم اعمل حساب ان انا هعمل ويندوز ثاني. وانا كده كده اساسا المشكله تجيني لما اجي اثبت ويندوز، بالتالي انا اصلا كده كده هكون ناوي اثبت ويندوز فاحول الهارد من ام بي ار لجي بي تي بالطريقه دي اهو. حد تحويل ام بي ار قطع جي بي تي انتر. نسمع الرساله كويس. تحويل ام بي ار قطع جي بي تي محاوره. هل انت متاكد من تحويل القرص المحدد من جي بي تي الى قرص ام بي ار؟ موافق. الله، طب هو قال لي هناك تحويل من اي بي ار لجي بي تي، وهنا بيقول لي انت عايز تحول الهارد من جي بي تي لام بي ار، يعني ايه؟ يعني يا شباب الباتون ده او الخيار ده بيعمل عكس الموجود. لو الهارد بتاعي جي بي تي هيجيب الرساله هيقول انت عايز تحول ام بي ار، لو الهارد بتاعي ام بي ار هيجيب الرساله هيقول انت عايز تحول جي بي تي. لكن الخيار اللي موجود في القائمه او موجود في القسم نفسه ثابت، كونفيرت ام بي ار تو جي بي تي، تحويل من ام بي ار لجي بي تي. لكن لو الهارد اساسا جي بي تي هيقول لي هنا اهو، نسمع الرساله مره ثانيه. تحويل ام بي ار قطع جي بي تي محاوره. هل انت متاكد من تحويل القرص المحدد من جي بي تي الى قرص ام بي ار؟ من جي بي تي الى ام بي ار. اقول له موافق. او ماي بارتيشن اسيستنت بروفيشنال ترجمتي حسن العقيبي لايحاء. طيب هو كده طبق لو ما طبقش؟ طبعا انت عودني الت نظامي قائمه فرعيه نزل السنه تحت لغايه اعاده تطبيقي على تطبيق على انتر العمليات المعلقة محاورة ب نتحرك بالتركة عشان نقرأ الإيديت. إلغاء تعليمات زب الرجل واحد واحد واحد جي بي تي ام بي ار. تحويل من جي بي تي إلى ام بي ار، والحجم بتاعه هو واحد 465 فاصل 465 جيجا بايت. هنقول المضي قدما المضي قدما. او ماي بارتيشن اسيستنت محاورة. هل أنت متأكد الرسالة ولا زلت بأكد يا شباب؟ لازم لو احنا شغالين باللاب نوصل الشاحن مع البطارية. نو يس يس زائد و عملية تقدم محاورة تقدم الإجمالي التقدم الإجمالي معلومات محاورة تهنئة تم إنجاز جميع العمليات بنجاح نقطة شكرا يا سيدي. إعادة تحميل او ماي هو خلص وعمل إيه؟ عملية ريفرش للعرض. طيب الحاجة اللي بعدها فيها ايه؟ نظام قائد القرط نسخة مسح تفحص اعاد حذف في كف تحويل ام بي ار قطع جي بي تي دي شفناها. بعدها خصائصها، خصائص دي مجرد ضغط عليها اهو. خصائص القرص واحد محاورة موافق زر اوت زائد طبعا دي بنقرا المؤشر هيجيب لي الهارد بتاعي نهاية موافق والحجم بداية بتاعه بداية هجيب الهارد بتاعي صحيح والحجم قد ايه اهو نهاية بداية العام نهاية خال بداية بداية نهاية نهاية بداية موافق تمام ميم مسج ما تجيش غير بإيه؟ غير بمؤشر تمام. لكن ممكن أجيب ثلاثة أحسن من كده بعد كده أقول لكم عليه. طيب نقفل ده. أو ماي بارتيشن أسيستنت بروفيشنال ترجمتي حسن العقيبي لإيحاء. كده قائمة القرص شاب خلصت خالص. طب يا سيدي احنا كده عرفنا الحاجات الخاصه بالهارد ديسك بصفه عامه، عرفنا ام بي ار وعرفنا جي بي تي وعرفنا موضوع موضوع الاسكان وعرفنا موضوع حذف الاقسام وعرفنا كل الكلام ده. طيب الجزء الثاني المحاضره ان شاء الله هيتعلق بالبارتيشن، بص على قائمه خاصه بالبارتيشنز نظام القسم قائمه فرعيه اللي هي خاصه بالقسم دي كل اللي خرجت فيها خاصه بالبارتيشنات مش بالهارد. طيب اول حاجه تغيير حجم القسم غير متاح تاء تحريك قسم غير متاح دمج الاقسام غير تقسيم القسم غير تقسيم كله انا قلبه حذف فورماتي للقسم غير متاح قسم طب غير متاح ليه؟ طب اصل انت يا سيدي مش عامل سيلكت على المساحه غير مستخدمه، انت لازم تعمل سيلكت على المساحه المستخدمه عشان خاطر اقدر اشتغل. انا دلوقتي هشتغل ازاي؟ البرنامج نفسه مش عاملين اي سيلكتد على المساحه غير المستخدمه عشان خاطر يعرف يشتغل معايا او عشان الخيار دي تبقى متاح. طب اعمل كده ازاي؟ انزل اسفل تحت مفيش تاب اسفل يمين شمال مش اي حاجه. طب اعمل ايه؟ الموضوع سهل جدا وبسيط جدا جدا. انسرت مع مفتاح السيره بعد ما اقفل النملوك نملوك تشغيل نملوك تعطيل انسرت مع 6 نجمة 465.76 جيجابايت غير مخصصة زر نجمة معرفش 400 كده كام بعد كده قال لي غير مخصصة غير مخصصة جميل. طب حقيقة ازاي اعمل انسرت مع ليفت كليك نجمة 405 هيقولها لمرة تانية وليفت كليك لوحدها قرى يسرى لإيحاء خلاص كده هو عمل سيلكتد على المساحة اللي غير مستخدمة. اجي بقى ابص على القائمة الخاصة بالاقراص او البارتيشنات القرص قسم تغيير حجم القسم غير متحرك قسم غير متحرك دمج الأقسام غير تقسيم القسم غير متحرك تخصيص مساحة حرة غير متحرك نسخ القسم غير متحرك طبعا ده كله غير متحرك لسه أنا ما عنديش أي بارتيشن أنا لسه ما عنديش أي بارتيشن كل اللي عندي مساحة غير مستخدمة أتحرك لغاية إنشاء قسم ألف همزة تحت الألف الله إنشاء قسم create new partition enter ونبص على الخصائص شباب وريتني قال ما بين الخصائص الموجودة هنا والخصائص الموجودة عندنا في شاشة تثبيت الويندوز enter إنشاء قسم محاورة حجم القسم تحرير 465.76 محدد ده الحاجة طيب نتحرك تاب كده متقدم زر منجزع بديه تاب موافق زر إلغاء الأمر تاب تعليمات زر تاب كمان حرف محرك الأقراص صندوق خيارات سي مغلقة هذه أول حاجة بقول لي انتاز بارتيشن ده يكون حرف ايه سي ولا دي ولا اي ولا اف ولا اتش ار جي كي الى ما لا نهايه لغايه لا شيء لا شيء يبقى من غير حرف طبعا احنا عشان خاطر اول بارتيشن هنختار انه يبقى ايه السي سي طيب يا سيدي نتحرك تاب كمان نظام الملفات صندوق خيارات ام تي اف اس الله بقول لي نظام ملفات الخاص بالبارتيشن ده بس البارتيشن ده بس عايزه ام تي اف اس ولا اكتب انا هلاقي فات فات 32 extension 2 extension 3 غير مفرمات وغير مفرمات طبعا هنختار شاب NTFS عارفين انها تعتبر اسرع بكتير NTFS طيب حرك تاب حجم القسم تحرير 465.76 محدد الحجم بتاعه اهو متقدم نسمعه مره ثانيه حجم القسم تحرير 465.76 جيجا بايت محدد 465 جيجا بايت طيب ممكن هنا نغير ارقام ممكن ننزل ونطلع لكن لو نزلنا طلعنا هيأخر كتير معانا لما ينزل ويطلع معانا بالميجا يا شباب مش بكيجا بالميجا مش بكيجا وبعد كده برضو ايه ناخد بالنا لو هنغير نغير في ارقام بس من نزعه في الدوت وبعدها ايه جيجا بايت او ايه او ميجا بايت يعني نسمع مره ثانيه كده حجم القسم تحرير 465.76 جيجا بايت محدد هنكتب نغير في ال 465 دول ما نرجع في الكسور اللي بعدها او ممكن نغير كل حاجه ونكتب على كده نقطه بعد كده نكتب ايه جيجا بايت طيب هنغير ازاي هنغير مثلا سيدي كده 405 خال اهو 465 هشيل مثلا ايه 4 دي 6 4 4 6 هنمسح 4 دي 4 ونكتب مكانها مثلا نماك تشغيل نماك تعطيل نماك تشغيل 1 طب نبص كده بقى حجمه كام حجم القسم تحرير 165.76 جيجا بايت محدد بقى 165 طب لا يا سيدي انا هشيل واحد ده خالص ستة انا عايز يبقى 65 بس 1 6 نشيل واحد ده 1 نبص كده حجمه كام متقط حجم القسم تحرير 65.76 جيجا بايت جميل انا عايز سي 65 جيجا بايت طيب اتحرك تاب متقدم زر اوت زائد ميم تاب موافق زر اوت زائد ميم انتر او ماي اي بارتيشن اسيستنت بروفيشنال ترجمتي حسن العقيبي لإيحاء هل هو كريته ولا ما كريتوش احنا قلنا لازم نعمل بعد كل عمليه تطبيق الت نظام قائمه فرق ننزل الاسهم تحت لغايه اعاده تطبيقي على كنترول زائد انتر العمليات المعلقه محاوره بي. طبعا اديت مش هنقراها احنا عارفين اللي فيه هي كاريت لنا السي اهو الغاء التعليمات الرجاء المضي قدما نضغط على طول على المضي قدما او ماي بارتيشن اسيستنت محاوره هل انت متاكد الرساله المعتاده يس عمليه تقدم محاوره تقدم الاجمالي التقدم الاجمالي معلومات محاوره تهنئه تم انجاز جميع العمليات بنجاح نقطه برانش يمكنك مشاركه خبرتكم وسعاده مع شكرا يا سيدي مساء اعاده تحميل او ماي وعمل لي ريفريش للهارد طب نقرا كده بالانسيرت نماك تعطيل مع مفتاح الستة نشوف كاريته ولا لا هيدر كنت أول حالة منم ريستور كلاب هيدر كنت سي 65.76 جيجا بايت ام تي اف اس اهو اسمع مرة تانية سي 65.76 جيجا بايت ام تي اف اس زر السي وحجمه 65 ونظام الهاتف بتاعته ام تي اف اس طيب السير كده خلاص خلص ولا في حاجة معينة لازم اعملها له لا في حاجة معينة لازم اعملها له للسي بصفة خاصة طيب هنعمله سيلكتد ونحدد طبعا زي قلنا انسرت مع ليفت كليك اهو سي 65.7 وليفت كليك وحدها القرى يسرى كده هو حايد على ايه حايد على السي طيب هروح لقائمه هروح للقسم نظام قائمه القسم قائمه فرعيه نتحرك لغايه حاجه اسمها تغيير متقدم خصاء متقدم او ادفانس في النسخه الانجليزيه تغيير حرف محدد وهندور على حاجه اسمها اخفاء قسم التعيين القسم النشط تعيين القسم النشط هلا هناك اسمها سيت اكتيف سيت اكتيف لازم ده شاب عشان خاطر السي بقى قابل للتبويض السي بقى قابل للتبويض انتر عليها. تعيين قسم كنشط محاورة. تعيين هذا القسم كقسم نشط قد يجعل الأقسام الأساسية الأخرى على هذا القرص غير نشطة. هل أنت متأكد من أنك؟ أقول له آه. إلغاء تعليمات موافق زر. RMAE Partition Assistant Professional. ترجمة حسن العقيبي لإحاء. طيب هل هو يطبق؟ لا ما طبقش. نظام قلت إعادة تطبيق. تطبيق العمليات المعقدة. هنقول له الماضي قدمة. إلغاء الأمر الماضي قدمة زر. RMAE Partition. الرسالة المعتادة نقول لها يس. يس زر. عمل معلومات محاولة. خلاص. إعادة تحميل RMAE. وعمل ريفرش لهارد. كده السي أصبح قابل وجاهز لاستخدام الويندوز. طيب نروح نكمل اللي احنا كنا بنعمله. نتحرك بانسيرت مع 6 محاوره مشغول محاوله مينيمم ريسك اب هيدر سي 65.76 كيت ده سي بعده نجمه 400.00 كيلو بايت مخصصه زر غير مخصصه اللي هي حجمها كام بقى نجمه 400.00 كيلو بايت 400 جيجا. طيب نحددها نجمه 4 قرى يسرى كده حددناها. قلنا طبعا انسرت ليفت كليك وليفت كليك لوحدها. نروح تاني نفس القائمه احنا كنا عليها نظام القسم معالج قسم قائمه نختار تحديد احنا كنا واقفين عند تقسيط نسخ حذف فورمات التغيير مسح عقد متقاط خصاء تغيير التحريك تفقد مسح تغيير فورم حذف انشاء قسم الف همزه تحت الالف انشاء قسم. طيب انت انشاء قسم محاوره حجم القسم تحرير 399.399. طيب نتحرك تاب متقدم زر تاب. موافق تاب. زر إلغاء الأمر تاب تعليمات زر تاب. حرف محرك الأقراص صندوق خيارات دي مغلقة أو زائد حاء. طب السي راح فين؟ السي خلاص مستخدم هناك فبالتالي مش هظهر هنا. قول لي يا سيدي ماشي عايزين ده دي نتحرك تاب نظام الملفات صندوق خيارات MTFS خليها برضه زي ما هي نتحرك تاب حجم القسم تحرير 399.399 جيجا بايت. طيب نشغل نملوك نملوك تشغيل نبدأ من أول الأحرف دي ثلاثة نمسح الثلاثة عشان تبقى إيه 99 جيجا بايت ثلاثة نبص كده نقرأ حجم القسم تحرير 99.99 جيجا بايت نسمع مرة تانية حجم القسم تحرير 99.99 جيجا بايت محدد تمام كده هيبقى إيه الهارد ده البارتيشن ده حجم 100 جيجا. طيب نتحرك لغاية موافق موافق زر RMAE Partition Assistant Professional ترجمة حسن العقيبي طبق لا ما طبقش لازم ألق نظام قائمة فرعية ونروح لغاية التطبيق إعادة التطبيق على Control العمليات المعلقة محت الرسالة المعتادة يس طبعا إلغاء تعال الرجاء الماضي قدما RMAE Partition Assistant وهذه الرسالة بعدها فهي سنو لا يس يس عملية تقدم محاورة تقدم الإجمالي التقدم معلومات محاورة تهنئة تم إنجاز جميع العمليات بنجاح مساء إعادة تحميل RMAE طيب نقفل النملوك نملوك تعطيل نقرأ كده بالإنسرت مع 6 Minimum risk cut applic Heracon C 65.76 gigabytes MTFS ده C بعده D 99.99 gigabytes MTFS يدي بقى حجم كام 99.99 زي ما احنا اخترنا هناك بالظبط زي ما احنا اخترنا هناك بالظبط. طيب بعده نجمة 300.00 جيجا بايت 300 جيجا بالظبط غير مخصصة هنحددها انسرت مع ليفت كليك نجمة 300 ليفت كليك لوحدها قرى يسرى كده حددناها. نروح تاني نفس القائمة نظام القسم تبخط متمس تفوت حذف انشاء قسم الف همزة تحت الالف انشاء قسم نعمل انتر انشاء قسم محاورة حجم القسم تحرير 300.00 محدد 300 بالضبط. نتحرك تاب متقدم زر تاب موافق زر تاب. إلغاء الأمر زر تاب. تعليمات زر تاب. حرف محرك الأقراص صندوق خيارات مغلقة خلاص الدي والسيمي خلاص أصبحوا مستخدمين فبالتالي مش موجودين هنا. طيب نتحرك تاب نظام الملفات صندوق خيارات MTFS مغلقة برضو زي ما هي. نتحرك تاب حجم القسم تحرير 300.00 جيجا بايت محدد. طب هو دلوقتي 300 نمسح الثلاثة دي ثلاثة صفر ثلاثة ونكتب مكانها مثلا ايه 2 اهو نمرات تشغيل او مثلا 1 اهو 1 كده بقت 100 جيجا متقط حجم القسم تحرير 100.01 جيجا بايت تمام كده بقى 100 جيجا. نتحرك تاني متقدم زر موافق زر زائد RMAE Partition Assistant Professional ترجمة حسن العقيبي هل كده هو طبق؟ لا ما طبقش لازم ألت نظام قائمة فرع ننزل لغاية إعادة التطبيق على Control زائد Enter تطبيق على Enter العمليات المعلقة المحاولة نتحرك لغاية المضي قدما إلغاء تعليق الرجاء المضي قدما زر انتر الرسالة المعتادة نقول لها يس يس زر عملية تقدم محاولة تقدم الإجمالي التقدم معلومات محاولة تهنئة تم إنجاز جميع العمليات بنجاح نقطة برانش برانش يمكنك مشاركة شكرا يا سيدي وعمل ريفرش لهارد نبص كده نمارك تعطيل نقرأ كده بالإنسرت مع ستة header control C 65.76 gigabytes MTFS C موجود بعده D 99.99 gigabytes MTFS بعده E 100.01 gigabytes MTFS الله بعده نجمة 200.00 gigabytes وإن رأى مخصصة زر جميل طيب نعمل دي بارتيشن تاني كمان أو ممكن نعمل بارتيشن أو ثلاثة أربعة زي ما احنا عايزين 200.00 gigabytes E نجمة 200.00 نحددها نجمة 200 قرى يسرى طبعا قلنا انسيرت لفت كليك ولفت كليك لوحدها طيب نتحرك لغايه ما نجيب انشاء قسم نظام القسم قائم تدخص متقمص تغي فورم حذف انشاء قسم الف همزه تحت الالف انشاء قسم محاوره حجم القسم تحرير 200.00 محط خلي زي ما هو متق موافق موافق RMAE Partition Assistant Professional ترجمة نعمل تطبيق نظام إعادة تطبيقي على العمليات المعلق نعمل المضي قدما الرجاء المضي قدما RMAE No Yes Yes عملية تقدم محاولة تقدم الإجمالي التقدم معلومات محاولة تهنئة تم إنجاز جميع العمليات شكرا إعادة تحميل القدم RMAE Partition نبص كده بارتيشن عندي header control أول حاجة minute risk clip app C 65.76 gigabytes MT C 65 جيجا بعده D 99.99 gigabytes MT D يعتبر يعتبر 100 جيجا بعده E 100.01 gigabytes MT E برضو 100 جيجا بعده F 200.00 جيجا F 200 جيجا كده أنا شاب قسمت الهارد بتاعي زي ما أنا عايز بالضبط طيب نرجع تاني بقى للقائم عفوا نرجع تاني القوائم نبص احنا عملنا خلصنا ايه ما خلصناش ايه نظام القسم قائمه فرعيه زائد قاف طيب نتحرك تغيير حجم القسم غير متاح تاء طبعا غير متاح لان انا مش عامل سيلكت على اي حاجه طيب تحريك قسم غير متاح طيب نحكي على قسم معين الشباب عشان خاطر نعرف نتعامل header applicate header c 65.7 de f y f 200.00 gigabytes int f 200 قرى يسرى طيب كده يا شباب ندخل على الجزء اللي بعده من انا يا سيدي عندي السي 65 زي ما احنا شايفين كده او 66 عفوا وعندي الاف 200 جيجا لا انا عايز اخد مثلا 20 جيجا من الاف احطهم في السي او اخد 20 جيجا من السي احطهم في الاف طب هل ده متاح بالنسبه لي اقول لك يا سيدي متاح طيب اول حاجه لو هاخد من السي واحط في الاف اخد بالي اول حاجه الويندوز مستخدم كام جيجا يعني مثلا عندي السي 40 جيجا ابص الويندوز مستخدم فيهم كام هل مستخدم 30 يبقى انا ما ينفعش اخد اكتر ما ينفعش اسيب اقل من 35 او 36 عشان ما يحصلش مشاكل في الويندوز نفسه في الاقلاع في التشغيل دي اول حاجه لا يا سيدي انا السي عندي قليل فعايز اخد من دي وضع في السي اقول لك هنعمل ده دلوقتي بكل سهوله ويسر طب احنا عملنا سيلكتد للاف اللي هو 200 جيجا الاف 200 جيجا كتير خالص انا عايز اخد منه 20 او 30 احطهم فين في السي اعمل سيلكتد للهارد اللي انا هاخد منه عفوا البارتيشن اللي انا هاخد منه خد بالك يا شباب اللي انا هاخد منه مش انا هديه اعمل سيلكتد للبارتيشن اللي انا هاخد منه واروح لغايه نظام القرص قسمي قائمه حاجه اسمها تخصيص مساحه حره تخصيص مساحه حره ادوس انتر عليها كده تخصيص مساحة حرة محاورة القسم F الحالي هو 100.29 جيجابايت والقسم C هو 165.7 ايه ده هو شاف المساحة دي تلقائي كده رحلها للسي بقولك هل انت عايز كده تمام وعايز صغير ولا لا عايز صغير انزل الاسهم فوق تحت وهنا شاف بنزل معاه بالجيجا ثمان بيجا بالجيجا مش بالميجا فبالتالي ينفع اكتب وينفع انزل اطلع طيب 92.1 ده كله جيجات يا شباب مش ميجا 4 62.1 45.7 76 35 مثل 35 طيب ال 35 دي يا شباب هي دي اللي هتترحل للسي ال 35 هي دي هتترحل للسي احنا واحنا فاكرين البارتيشن كان حجمه كام 200 جيجا ال 65 جيجا دول هم دول اللي هيترحلوا للسي 35 جيجا دول هم 35 هم دول يا شباب اللي هيترحلوا للسي مش هم دول اللي هيفضلوا لا هم دول اللي هيترحلوا للسي طيب نتحرك تاب من اف الى صندوق خيارات سي مغلقه جميل بقول انت عايز تودين في السي ولا دي دي ولا اي اقول لك لا يا سيدي انا عددهم في السي 35 جيجا هودهم للسي. طيب لما اخصم 35 200 هفضل معايا تقريبا 165 او كسور. طيب اتحرك تاب موافق زر او موافق اي بارتيشن اسيستنت بروفيشنال ترجمتي حسن العقيبي لإحب هو كيطبق لما طبقش المعتاد الت نظامي قائمه متحرك لغايه اعاده تطبيقي على تطبيق انتر العمليات الم اقول له طبعا المضي قدما الرساله المعتاده اقول لها يس وانتظر عمليه تقدم محاوله تقدم الاجمالي التقدم الاجمالي 11% analyzing volume تحرير متعدد الاسطر للقراءه فقط خال ننتظر ما عملش اي حاجه خالص معلومات محاوره تهنئه تم انجاز جميع العمليات بنجاح نقطه برانش برانش يمكنك مشاركه خبراتكم والسعاده مع الاخرين في شكرا يا سيدي مساف اعاده تحميل القرص او ما اي بارت نبص كده على السي بقى كام Heroken Trip Application Herox DC 101.46 gigabytes MTFS زر هو كان كام يا شباب كان 65 مش كده السي كان 65 دلوقتي بقى DC 101.46 gigabytes MTFS 100 جيجا فاصلة واحد فاصلة كسور. طيب بص كده على الاف بقى كام المفروض يبقى 165 او 164 في الحدود دي DEFYF 164.30 الله 164 164 طيب ده عملناه بكل سهولة عايز اخد من السي للاف برضو بنفس الطريقة تخصيص مساحة حرة واتحرك بالاسهم اختار المساحة اللي انا عايز انقلها المساحة اللي انا عايز انقلها تمام بشرط يا شباب انها تكون غير مستخدمة يعني لو عندي داتا مش هينزل اساسا اقل من الداتا المستخدمة يعني مثلا عندي 40 جيجا مليانين من الاف لما انا بنزل بالسهم هيجي عند 40 وهيقف خلاص كده هيقول ما ينفعش تمام فبالتالي لازم اخد بالي الهارد اللي هو عليه داتا او البارتيشن اللي هو عليه داتا اخد بالي ان اخلي مساحه كافيه للداتا الموجوده دي في البارتيشن الاولاني تمام. طيب نبص تاني كده اي لا توجد مينيمم ريستوك اب هيركن سي 101. السي بقى 100 جيجا دي 99.99 جيجا الدي زي ما هو طبعا مش دعبي 99 اي 100.01 جيجا الاي ما قربناهوش خالص ما قربوش نهائي بعد كده اف 164.30 الاف بقى 164 جيجا جميل جدا. طيب نحيد على بارتيشن عشان نبص على بقيه القوائم اي اف 164 اف قرى يسرى كده حددنا عليه نروح نبص ثاني بالقائمة الخاصة بالبارتيشن نظام القسم قائم تغيير حجم القسم تاء طيب تغيير حجم القسم انطر عليها نشوفها ايه كده تحريك وتغيير حجم القسم محاورة الحجم والموضع تجمع حجم القسم تحرير 164.29 محدد جميل. طيب الجزء اللي بعده بقى انا سيد عندي الاف بس عايز اخد منه مساحة مش احطها في السي ولا في الدي لا انا عايز اخد مساحة اعمل بيها بارتيشن جديد لو احنا بصينا هناك يا شباب هنلاقي بعد ما انا اقطع المساحة بقول لازم تتوجه لايه على طول مش هيقبل غير لما اوجهها البارتيشن معين لا يا سيدي انا هنا عايز اخد منه 50 جيجا اعمل بيه بارتيشن جديد ماليش دعوه خالص انا بالبارتيشنات القديمة دي لا انا عايز اخد 50 جيجا من الاف ده اعمل بيه بارتيشن جديد ازاي من هنا اهو من هنا اتحرك تاب المساحة غير المخصصة بعد تحرير 0.00 كيلوبيت صفر ليه؟ إني ما خدتش حاجة. طيب نرجع شوف تاب المساحة الأساسية حجم القسم تحرير 164.64 جيجا ده المساحة الأصلية بتاعت الإف. طيب لو نزيد بسهم لتحت 164.28 تاني 164.28 164.28 ما بيتحركش فبالتالي يا إما أكتب يا إما امسح كل الكلام ده او اكتب هناك في الايد الثاني لو كتبت في الايد الثاني هيشيل القائمة من ده لو كتبت في الايد الثاني هيشيل القائمة من الايد ده بس شرط ان اكتب ميجا او جيجا فانا هستسر كل الكلام واحد ده واحد واقول مثلا واحد ايه امسح الواحد ده ستة واحد نبص كده بقى كام حجم القسم تحرير 64 هنا بقى 64 طب المساحة الفاضية هناك بقت كام المساحة غير المخصصة بعد تحرير 100.01 جيجا بايت سموح اي بقت 100 جيجا بقت 100 جيجا طيب اقول ماشي دي من ال 100 جيجا دي انا عايز اعمل بيها بارتيشن جديد لوحدها خالص. اتحرك غير متقدم زر موافق موافق او ماي بارتيشن اسيستنت بروفيشنال ترجمتي حسن العب طبق لما طبقش الت نظامي قائم اعاده التطبيق على ايوه العمليات الماضيه قدما طبعا هو اصلا كده كده بيكون واقف عليها انتر او ماي بارتيشن اسيستنت والرساله برضو الخاصه بيس انه برضو بيكون واقف على يس انتر عمليه تقدم محاوله تقدم الاجمالي التقدم الاجمالي 11% انلايزنج فوليوم معلومات محاورة تهنئة تم إنجاز. شكرا يا سيدي. إعادة تحميل القطعة وما نقرأ كده بالإنسرت 4 أو 6 دي إي إف نجمة 100.01 جيجابايتس وين راء مخصصة زر الله أي 100 وكام إف نجمة 100.01 جيجابايتس وين راء مخصصة زر غير مخصصة. طب دي أنا بيها إيه؟ أقدر أعمل بيها بارتيشن جديد زي ما أنا عايز. أقدر أعمل بيها بارتيشن جديد. طيب نقول كده يا سيدي اهو نحددها نجمة 100 نقرا يوسف ونروح انشاء قسم نظام القسم تخص متق مسح تغيير فورم حذف انشاء قسم الف همزه تحت الالف انشاء قسم محاوره حجم القسم تحرير 100.01 محدد مكتوب زي ما هو اتحرك تاب لغايه متق موافق موافق او ماي اي بارتيشن اسيستنت بروفيشنال طبق لو طبقش على طول الت نظامي قائم لغايه اعاده تطبيق تطبيق انتر العمليات المعلقة في محاورة ب الوقت المقدر إلغاء تعليمات الرجاء النقر فوق المضي قدما المضي قدما أو ماي بارتيشن أسيستنت محاورة هل أنت متأكد يس عملية تقدم محاورة تقدم الإجمالي التقدم الإجمالي معلومات محاورة تهنئة تم جميل جدا انتر إعادة تحميل القرب أو ماي نقرأ كده بإنسرت مع الأربعة محاورة وحاجة سيست مينما ريسك أب هيرت سي 101.46 جيجا سي 100 جيجا دي 99.99 جيجا E 100.01 gig F 64.29 H 100.01 gigabytes H جميل جدا تمام طيب على ما اعتقد ما فيش اسهل واسرع وابسط من كده طيب نحايد على اي حاجه بحيث نبص على بقيه الخيارات F H 100.01 gig H ولا قرا يسرى القائمه الخاصه بالبارتيشنات القسم قائمه فرع ننزل تغيير حجم القسم تاء دي شفناها تحريك قسم غير متاح دي ما جربتهاش بعدها دمج الأقسام دال دمج الأقسام يا شباب اتيح لنا أدمج بارتيشنين مع بعض نبص كده انتر دمج الأقسام محاولة الرجاء تحديد اثنين من الأقسام التي تريد دمجها حدد القرص إلغاء الأمر زر أو زائد ألف همزة تحت الألف الموضوع سهل جدا وبسط جدا بحدد السي والدي أو الدي والإي أو يو إف ادمجهم كلهم مساحة واحدة وياخد الداتا اللي هنا على الداتا اللي هنا وحطهم في البارتيشن ده تمام طبعا الموضوع سهل جدا مش محتاج ايه تجعل نطلع من ده او ماي اي بارتيشن اللي بعدها القسم ق تحريك دمج تقسيم القسم تاء تقسيم القسم انا يا سيدي عندي على فكره شبه زي اللي شفناه من شويه زي دمج تحريك قسم غير متاح تغيير حجم القسم تحريك دمج الاقسام دال تقسيم القسم تاء تخصيص مساحه حره تقسيم القسم تاء تقسيم القسم انتر تقسيم القسم محاوره الحجم والموضع تجميع حجم القسم الأصلي تحرير 49 متقدم زر موافق إلغاء الأمر زر زائد ألف همزة تعليمات الحجم والموضع تجميع حجم القسم الأصلي حجم القسم الجديد تحرير 50.05 جيجابايت محدد دي شاب زي اللي احنا اخترناها من شوية وعملنا منها ايه موضوع تقسيم الهارد أو موضوع تقسيم البرتش هي بس الفرق هنا الفرق الوحيد اللي انا حسته اني بحط لي الإيديت الأولاني بتاع المساحة الجديدة والتاني تحرير 49 بتاع المساحة الأصلية يعني هناك كان بحط الأول حاجة الإيديت الأولاني بتاع المساحة الأصلية الإيديت اللي بعده بتاع المساحة إيه الجديدة لكن لا هنا بقول لي الإيديت الأولاني بتاع المساحة الجديدة والتاني بتاع المساحة الأصلية لكن أنا جربت التاني فالتاني تعتبر بالنسبة لنا أسهل وأسرع بكتير معروف الإيديت الأولاني خاص بالمساحة الأصلية خاص بارتيشن التاني خاص بالمساحة اللي هتنزل أو هتروح مساحة غير مخصصة طيب بعد كده القسم قائمة فرع تتحدم تخصيص مساحة حرة تخصيص مساحة حرة دي اللي شفناها احنا خدنا منها او خدنا بيها ال 65 او 35 جيجا رحلناهم من الاف لايه لسي تمام من خلال دي طيب بعدها نسخ القسم نون نسخ القسم شاب بنسخ للبارتيشن مش القرص يعني بارتيشن مش عارف بنسخ للبارتيشن اهو انتر عملية نسخ القسم محاورة نسخ فقط للمساحة المستخدمة من القسم ودعم تغيير حجم القسم أثناء عملية النسخ نقطة مستحسن نسخ جميع القطاعات من القسم إلى قرص آخر بغض النظر عن استخدامه أم لا التالي زر أو زائد ال لو عملت التالي هيجيب لي براوز يقول لي اختار البارتيشن الثاني سواء كان في الهارد ده أو في هارد تاني لكن طبعا مش هيظهر لي هارد تاني أنا مش مركب غير هارد واحد طيب نعمل الركوع بعدها القسم قائم تفتح دمج تقص تقص نسخ القسم انشاء قسم الف همزه تحت الالف انشاء قسم. طب هل هو في مساحه غير مستخدمه؟ نبص كده header application header c 101 d 99 e 100 f 6 h 100 point y talking by 28 point وايد الفلاش. طيب الله طب ما فيش مساحه غير مستخدمه، امال ازاي بقى انشاء قسم مش معمول عليه انافيلبل؟ ازاي هي متاحه؟ نبص عليها كده. نظام القسم ق تخص مسح تغيير فورم حذف انشاء قسم الف همزه تحت الالف انت انشاء قسم محاوره موافق زر زائد ميم الغاء الامر زر تاب. تعليمات زر تاب. الحجم والموضع تجميع حجم القسم الجديد تحرير 50.95 جيجا بايت محدد. الله طار 50 جيجا فين 50؟ بص لو انا عامل سلكتد على اي بارتيشن معين بياخد لي هو مساحه عشوائيه منه بيحاول يعمل لي بيها كريت بارتيشن. نحاول كده حاجه غير السي اهو C 101.D 99.E 100.01 جيجا بايت ام تي ناخد مثلا اصغر بارتيشن F 64.29 جيجا بايت 64 جيجا نعمل كده F سيلكتد نروح نعمل انشاء قرص او انشاء بارتيشن القسم ق تخص متقمص تغيير فورم حذف انشاء قسم الف همزه تحت الالف انتر مسكت على المساحه انشاء قسم محاوره موافق زر زائد الغاء الامر زر زائد الف تعليمات زر الحجم والموضع تجميع حجم القسم الجديد تحرير 32.10 الله طب ما كانها 49 كانها 50 فهو بياخد مساحه عشوائيه من بارتيشن المعمول يعمله لك هارد او يعمله لك بارتيشن لكن ده طبعا مش هينفع. نتحرك تاب تسميه القسم تحرير خالن جاب لك اسم القسم قال ماشي نتحرك تاب الحجم والموضع تجميع حرف محرك الاقراص صندوق خيارات مغلقه زائد حاء حتى الحرف غير متاح مفيش خالص اللي ما ينفعش اساسا بالطريقه دي يعني بارتيشن ما ينفعش بالطريقه دي لازم ناخد مساحه حره زي ما قلنا هناك تخصيص مساحه حره او ممكن من خلال التحريك بارتيشن اول حاجه او تقسيم بارتيشن الحاجات اللي احنا شفناها من شويه لكن بالطريقه دي ما ينفعش اساسا انه يعمل ايه انه يعمل لينا بارتيشن جديد. نتحرك تاب انشاء كاف صندوق خيارات مغلقه زائد الف همزه تحت الالف المفروض ان يظهر انتر اس ويظهر هنا فات 32 او فات مفيش اي حاجه ظاهره لانه اساسا كله ده غير متاح. طيب نتحرك تاب نظام الملفات صندوق خيارات مغلقه زائد نون مفيش برضه كل ده بالنسبه لي غير متاح تماما. نتحرك تاب متقدم زر زائد ميم نتحرك تاب محاذاه القسم اس اس دي مربع تحديد محدد زائد تاب. ميم موافق زر زائد ميم نسمع كده لما هضغط موافق هيقول لي ايه اسمعوا كسر السلة دي او ماي اي بارتيشن اسيستنت محاوره ذا بارامتر از انكوركت اوكي زر مفيش ما ينفعش نتعمل انتر انشاء قسم محاوره تسمية القسم تحرير رجع نفس الشاشة نعمل طبعاً نعمل سكيب أو ماي إي بارتيشن أسيستنت محاورة We are sorry the current program has occurred unknown error please run the program and try again أو قبل لي كمان إيرور اللي لازم تقفل البرنامج وتفتحه تاني لأن العملية دي أساسا ما ينفعش تاني أقول له أوكي أو ماي إي بارتيشن أسيستنت محاورة We are sorry the current أقول له إيه كده أو ماي إي بارتيشن كده قفل لي برنامج أفتحه مرة تانية Conf open run as administrator of Y OMA E partition OMA E partition Y OMA E partition assistant professional ترجمة حسن العقيبي كده بنا نفتح الأسهل من كل ده شاب إن أنا أتحرك بالإنسرت مع أربعة لقيت مساحة غير مخصصة يبقى أنا أقدر أعمل قسم جديد لقيت مساحة غير لقيت مساحة غير مخصصة يبقى أنا كده أعرف إن أنا مش هقدر أعمل قسم جديد غير بالطريقة إحنا قلناها اللي هي إنشاء اللي هي تحريك قسم أو اللي هي إيه تقسيم القسم ناخد مساحه حره معينه ونعمل بيها بارتيشن جديد نبص كده على البارتيشن اللي عندي من ريستور مينيمايز من ريسك ابلك هيت سي 101.5 سي 100 جيجا دي 99.99 جيجا بايت ان دي 100 جيجا اي 100.01 جيجا بايت اي 100 جيجا اف 64.29 جيجا اف 64 اتش 99.88 جيجا بايت ان تي اس اس اتش 99 100 جيجا. طيب نحيد على اي حاجه فيه عشان نبص على بقيه الخيارات مثلا بدايه H F E D C D 99.D 9 قرأ يسرى طبعا قلنا insert if left click و left click لوحدها نروح تاني القائمة الخاصة بالبارتيشنات نظام القسم قائمة فرعية تغيير حجم القسم تحريك قسم غاية دمج الأقسام دال تقسيم القسم تاء تخصيص مساحة حرة ده كله شفناه نسخ القسم نون كله نعرفنا إنشاء قسم ألف همزة تحت الألف ماشي حذف القسم حاء حذف القسم سهلة جدا انا سيدي الايه ده مش عاجبني فعايز امسحه خالص عايز امسحه باي طريقه بقى امسحه بقى اضيفه للسي لو عارف للسي او اضيفه للدي هنختار اللي احنا قلناه اللي هي ايه تخصيص مساحه حره ونعمل الطريقة المعتادة اللي احنا جربناها من شوية. لكن انا عايز امسحه خالص, عايز امسحه خالص, عايز اقول عايز اخليه بقى مساحه اللوكيد, عايز اعمل اي حاجه, عايز امسحه خالص. اعمل هنا انشئ حذف القسم, حذف القسم مجرد ما اضغط انتر او انتر, حذف القسم محاوره موافق زر زف او ماي بارتيشن اسيستنت بروفيشنال, طبق لا ما طبقش على طول الت نظام يعد تطبيق على تطبيق على انتر العمليات المع انتر او ماي بارتيشن اسيستنت, الرساله اسمه انتر, عمل معلومات محاوره تهنئه تم, فيش وقت خلص خلص انتر, إعادة تحميل او ماي وعمل ريفرش للهارد. طيب نبص كده انسرت 4 محاورة واي, نرجع من الأول, لا توش من بريسك اب هيت سي 101.1 سي نجمة 99.99 جيجا بايت راين مخصصة, غير مخصصة وقاعدة مكانها, قاعدة مكانها بين السي وبين اي اي. طيب نجمة نعملها زي ما كانت برضه, نجمة قرى يسرى, نعملها زي ما كانت قرص جديد, القرص قائمة فرع نسخ إعادة تفحص مسح عمق تهيئة نسخ الخصائص غير تحويل حذف كفة الأقسام غير متاح, عفوا احنا دخلنا في قائمة البارتيشن قائمة الهارد, خصم متقمت فور حذف إنشاء قسم ألف همزة تحت إنشاء قسم أنت إنشاء قسم محاورة حجم القسم تحرير 99.98 محدد, طبعا زي ما هو كان كذا زي ما هو كان بالضبط نتحرك تاب, متقدم زي موافق او ماي بارتيشن اسيستنت بروفيشنال, ترجمه حسن العقيبي لإيحاء, طبق لا ما طبقش الت نظامي قائم ورقه التطبيق تطبيقي على انتر. العمليات انتر. انتر عمليه تقدم محاوره تقدم الاجمالي التقدم معلومات محاوره تهنئه تم انجاز جميع العمليات بنجاح نقطه برانش برانش, شكرا يا سيدي, اعاده تحميل القرص نبص كده انسرت 4 محاوره عفوا انسرت 6 و H applicant header e 100d 99.98 سي سي دي اي 1 اف اتش 99.y واي دي الفلاشة. طيب نعمل سلكت على اي حاجه اف اي دي 99.9 سي دي 99 قرى يسرى. طيب نروح بقى نظام القسم قائمه فرعيه تغيير حجم القسم شفناه, تحريك قسم غير متعرفنا, دمج الاقسام تقسيم القسم تخصيص مساحه حره نسخ القسم نون انشاء قسم الف همزه تحت حذف القسم ح فورمات للقسم ف فورمات للقسم شبه نفس الموضوع الموجود عندنا فين في الفورمات العادي, انتر وتختار الصيغه وبتعمل بدء انتر اهو فورمات للقسم محاورة تنسيق القسم سوف يدمر كافة البيانات الموجودة على القسم, تسمية القسم تحرير خال ده طبعا الاسم بتاعه اللي انا عامل له اسم تحرك تاب, نظام الملفات صندوق خيارات MTFS تحرك تاب, حجم الكتلة صندوق خيارات الافتراضي 4 كيلوبيت مغلقة ماشي عبد خلص تحرك تاب موافق زر موافق. زائد ميم مجرد موافق هيبدأ معايا على طول ايه يبدأ تلقائي فورمات مش هياخد معايا دي او دقيقتين. طيب بعدها نظام القسم قائم تتحدم تبتخ نسخ حذف فورمات تغيير التسمية, تغيير التسمية طبعا حاجة بسيطة جدا وسهلة جدا ان احنا نغير اسم البارتيشن, ودي لها كذا طريقة ممكن من هنا ممكن من خلال الكمبيوتر ممكن من خلال الديسك مانجر زي ما احنا عايزين. طيب بعدها مسح عميق للقسم غير متاح ميم, مسح عميق للقرص او للقسم طبعا غير متاح لان انا مش عامل سيلكتد على بارتيشن, دي برضه يا شباب تتعلق بنفس الامر لكن خاص بالبارتيشن مش بالهارد, تتعلق بنفس الامر لكن خاص ببارتيشن مش بهارد, مجرد ما اضغط عليها هيعمل لي الهارد كله او يعمل لي بارتيشن ده من ساحه اللوكيتد. طب نجرب كده او ماي بارت هيدر كونتريكس اي 110.12 ادي الاي 110 جيجا اي 110 حددناه, نروح نختار القسم قائمه فتخص مسح عميق للقسم ميم انتر, مسح القسم محاوره تحديد عدد مرات مسح القسم تحرير او زائد تاء واحد محدد, بقول انت عايز تعمل له مسح كام مره, مسح شباب يعني هيرجعه جديد خالص مش هيكون في اي داتا, بل بالعكس البارتيشن نفسه مش هيكون موجود, البارتيشن نفسه مش هيكون موجود, بالتالي هيرجعه لي حتى هيرجع لي المساحه بتاعه البارتيشن ده اللوكيتد, لو احنا عملنا المسح ده خاص ببارتيشن معين هيعمل لي المساحه بتاعته اللوكيتد, ولو عملناها خاصه بالهارد كله هيعمل لي الهارد كله اللوكيتد, فبالتالي الداتا اللي معايا كلها هتروح. طيب نتحرك تاب موافق زر زائد ميم, لو ضغطت موافق زي كده او ماي بارتيشن اسيستنت بروفيشنال ترجمتي حسب ما تطبقش, هنطبق ازاي الت نظامي قائمه فرعيه او ممكن شايف في اختصار اللي هو ايه الخاص بتطبيق كنترول انتر, كنترول انتر اهو العمليات المعلقه محاوره الوقت المقدر قاطع قد يستغرق تنفيذ هذه العمليات تقريبا before 24 and 58 seconds بقول لي ما اعرفش 24 ساعه وخمس ساعات وكل الكلام اقول له سيدي الماضي قدم زر او ماي بارتيشن اسيستنت محاوره هل انت متاكد من انك تريد البدء, طبعا هقول له لا عشان هلغي نو زر العمليات المعلقه محاوره الوقت المقدر الغاء الامر زر او ماي بارتيشن انا دلوقتي لغيت. طيب بما اني لغيت المفروض ما اعملش حاجه, لكن حتى لو انا لغيت نجي نبص كده على البارتيشن بقى ايه هيدر كنترول نجمه 110.12 جيجا بايت رام مخصصه دير. تلقائي مع ان ما بداتش خد بالكم مع ان ما بداتش مجرد بس اديته موافقه على الرساله على طول خلالي المساحه دي كلها اللوكيتد. طيب كده معنى ان القسم ده او الخيار ده اللي هو نظام القسم تبخص مطاق مسح عميق للقسم ميم مسح عميق للقسم ده يا شباب يختص بان يرجع لي البارتيشن مش موجود يرجع لي المساحه كلها اللوكيتد يرجع لي المساحه كلها اللوكيتد. لذلك لو بصينا على الترجمه بتاعتها في النسخه الانجليزيه هنلاقيها لحظه عشان نجيبها مع بعض هذا برنامج انا مثبته عند الويندوز العادي كده اشتغل قدامي هنلاقي الترجمه بتاعتها اسمها systems disk subnet partition subnet reside the properties on advanced subnet wide partition unavailable wide partition او ممكن لو اخترناها من ناحيه الهارد هنلاقيها ويب داتا بمعنى هيمسح لي جميع البيانات الموجوده على الجهاز هيمسح لي البارتيشن كله مش هيكون موجود فيه اي شيء خالص بل بالعكس هتعجز برامج الخاصه باستعاده الملفات انها ترجع لي اي حاجه. طيب بعده متقدم قائمه فرع يمين متقدم ندخل فيها تغيير حرف محرك الاقراص لا يا سيدي انا الشيء عايزه ايه عايزه اف الاف عايزه جي كل ده من هنا بعمل انتر وبقول لي اختار الحرف اللي انت عايز يكون الهارد او البارتيشن ده خاص بيه او انتر تغيير حرف محرك الاقراص محاوره تغيير حرف محرك الاقراص تغيير حرف محرك الاقراص دي صندوق غيرت الى شيء مغلق الى ايه بقى عايزه اي جي كي ال ام ان او الحاجات مش مستخدمه لا يمكن يجيب حاجات مستخدمه تي كيو بي او زي ما انا عايز حركه تاب موافق زر موافق واعمل ابلاي كده خلاص غير الحرف الخاص بالبارتيشن ده الغاء طبعا الغاء الامر زر تزبنا او ماي اي بارتيشن. طب انا لو عايز لو انا عايز الاي او مثلا عايز الاف يبقى ايه اعمل ايه بكل بساطه وسهوله يسر هروح للايه اغير حرفه واعمل حاجه لقدام واي زد اي حاجه مش موجوده تمام واجي لما اغير حرف الاتش اللي انا هرجعه ايه من ضمن الاحرف هلاقي ايه موجوده لان الايه اصبح مش مستخدم لكن الايه لما استخدم مش هعرف اعمله الاتش بمعنى الاتش عندي 100 جيجا والايه 55 جيجا انا عايز ال 50 جيجا ده يبقى هو الاتش وعايز ال 100 جيجا يبقى هو ايه يبقى هو الايه لو انا حاولت اغير اخلي الاتش ده يبقى الايه مش هيبقى اساسا حرف الايه يعني حرف الايه هيبقى بالنسبه لي مش موجود لانه اساسا مستخدم فانا اللي اعمله بروح للايه الاول احذف القدام خالص كده اعمل له اي اعمل له زد اعمل له واي اعمل اي حاجه بحيث ان يبقى حرف الايه مش مستخدم فلما اجي اغير حرف الاتش او بارتيشن الخاص بالاتش مجرد ما ادوس انتر هلاقي من ضمن الاحرف الموجوده قدامي حرف الاي لانه مش مستخدم واعمل اوكي بعد كده خلاص ارجع بقى الاتش زي ما كان او ارجع دي زي ما كان زي ما انا عايز بالظبط. طيب نكمل نظام القرص قسمي قائمة تحديد تقنط حذف القسم حذف وصلنا المتقدم فوت مسح متقدم قائمة انتر تغيير حرف محرك الاقراص. طيب بعدها اخفاء قسم الف همزة تحت الالف اخفاء قسم النخ في البارتيشن بالفي ما يظهرش خالص لا يظهر هنا ولا يظهر في الديسك مانجر ولا في ماي كمبيوتر ولا في اي حاجه خالص كان مش موجود هو معمول وحتى لو عليه داتا معمول وجاهز وبديت عليه لكن مش موجود لان اخفيته من خلال البرنامج. طيب بعدها تعيين القسم النشط غير متاح تعيين القسم النشط وده غير متاح لان ده بيتعمل لبارتيشن واحد بس اللي هو السي تمام المفروض ان السي بس يبقى له ايه الخاصيه دي لان ده زي ما قلنا بيسهل او بيمكن من عمليه التابوت او عمليه الكيبوت. طيب بعدها تحويل الى ام تي اف اس غير متاح لان هو اساسا ان تي اف اس. احنا لو فاكرين يا شباب لما اخترنا احنا فرمت البارتيشن ده او لو فكرنا احنا او لما فكرنا احنا نعمل البارتيشن ده اساسا لو رجعنا ورا شويه كده هنلاقي احنا اساسا اخترنا من الكومبوكس ايه ان تي اف اس. طيب بعدها تحويل الى اساسي الله تحويل الى اساسي كونفيرت فريمري. طيب ندوس انت تحويل الابتدائية قاطعة المنطقي محاورة سيتم تحويل القسم المنطقي المحدد دي الى قسم اساسي موافق زر off our may e-partition assistant professional ترجمة حسن العقيبي طبقنا المعتاد نظام تطبيقي على العمليات المعلق انتر our may e-partition assistant انتر عملية تقدم محاورة تقدم الإجمالي التقدم الإجمالي معلومات محاورة تهنئة ما فيش خاص إعادة تحميل القطع our may وعملنا ريفرش اللي احنا عملنا ده شباب اللي احنا عملناه حولنا البارتيشن ده من لوجيكال لبرايمري الفرق ما بين اللوجيكال والبرايمري ان البرايمري يعتبر اسرع في نقل البيانات اللوجيكال يعتبر اساس موجود لكن يعتبر فيه سنه بطء بسيطه جدا موضوع نقل البيانات بالتالي عشان كده السي لازم يكون برايمري واحنا عارفين الام بي ار بيقبل لغايه اربع بارتيشنات يكون برايمري طبعا اربعه بالسي يا شباب مش من غير السي اربعه بالسي لازم يكونوا او ينفع يكون برايمري اكتر من كده فبالتالي انا عملت السي برايمري عملت الاي برايمري اعمل الدي زي ما انا عايز بالظبط طالما السي برايمري خلاص لكن افضل ان اعمل كل البارتيشنات برايمري طيب بعدها نظام القرص قائمة فرعية خط تحويل ام بي خص نسخ القرص تغيير خص متقدم احنا دخلنا في متقدم تغيير حرف محرك الاقراص غير متاح ماشي شفناها اخفاء قسم غير متاح شفناها تعيين القسم النشط غير تمام تحويل الى ام تي اف اس غير متاح ماشي تحويل غير متاح ماشي تفاصيل اقسام غير متاح تمام طيب متقدم لحظه شكلي مش عامل سلكت على حاجه محاوره واتش 90 اف اي سي دي اي 100.01 جي اي عملت سلكت عليه روح تاني نظام القسم قائم تخص متقدم تغيير حرف محرك الاقراص ماشي بعدها اخفاء قسم الف همزه تحت الالف بعدها تعيين القسم النشط تاء بعدها تحويل الى ام تي اف اس غير متاح بعدها تحويل الى منطقي تحويل منطقي معنى ذلك ان ده ايه يا شباب اساسي تمام طب نستنتج حاجه بقى انا من شويه قلت ان ما ينفعش بارتيشن تاني نعمله اكتب زي كده تحويل تعيين القسم النشط لا هو ينفع بس بشرط ان يكون برايمري لان ده اهو تحويل الى ام تي اف اس تحويل الى منطقي التحويل الى منطقي معنى ذلك انه اساسي منطقي يعني لوجيكال واساسي برايمري معنى ذلك ان هو اساسا برايمري فبالتالي ما جايبليش انا افيلبل على تعيين القسم النشط تعيين القسم النشط معنى ذلك يا سيدي نستنتج من ده ان موضوع البرايمري ما بينفعش او موضوع القسم النشط او الاكتيف ما بينفعش غير لما يكون البارتيشن برايمري وده مؤكد اللي احنا قلناه ان البارتيشن السي لازم يكون برايمري طيب بعدها تحويل الى ام تي اف اس غير متاح لان هو اساسا زي ما قلنا بنفس ايه النظام ده بعده تحويل الى منطقي لو احنا عايزين نرجعه لوجيكال لو انا عايز ارجعه لوجيكال ارجعه لوجيكال ليه لو انا عايز اعمل اكتر من 6 7 بارتيشنات على الام بي ار ورفض او قصدي لو انا عايز اعمل 5 بارتيشنات ورفض ان الاربعه عندي برايمري فبالتالي خامس مش هقدر لازم اعمل واحد فيهم او اتنين لوجيكال عشان خاطر يقبل يثبت لي او يكريت لي البارتيشن اللي بعده طيب بعدها تفاصيل اقسام تفاصيل اقسام بعدها مسح عميق للبيانات غير متاح ميم دي ما اعرفهاش اقسام بتاعت ايه تغيير معرف نوع القسم دي برضو ما اعرفهاش تغيير الرقم التسلسلي دي ما لناش دعوه بيها مش في اي حاجه محاذاه القسم ميم طيب بعدها تغيير حرف محرك الاقراص رجعنا تاني طيب نبص كده على دي مثلا مسح عميق تفاصيل اقسام تحويل الى منطقي مسح تغيير معرف نوع القسم طب مثلا دي شوف كده انتر كده تغيير معرف نوع القسم محاورة معرف نوع القسم الحالي معرف نوع القسم الجديد 0x07NTFS صندوق خيارات 0x07NTFS مغلقة طب فيها ايه 0x0BFAT32 0x0CFAT32B 0x01FAT12 0x04FAT16 0x06FAT16 0x0EFAT16B حاجات معرفهاش بالتالي لا علاقة 0x07NTFS لا علاقة لنا بها إلغاء الأمر زر our may e-partition assistant professional ترجم نبص ثاني إيه موجود هنا نظام القرص قسم قائمة فرع تغيير خصائص متقدم قائمة تغيير محاذاة القسم ميم نبص كده على محاذاة القسم فيها إيه part assist نقطة x application error محاورة the exception unknown software exception 0fc000000d ما قبلش قبل إيه نقفل y our may e-partition assistant وقفل اللي بدنا خالص call to open run as administrator y our may e-partition our may e-partition assistant professional ترجمة حسن العقيبي لإحا جميل جدا طيب كده احنا الشباب على ما اعتقد خدنا اللي احنا عايزينه أكتر زيادة أول حاجة عرفنا إزاي نحول الهارد من إمبار لجبتي عرفنا نعمل ريلود ام بي ار للهارد نفسه عرفنا ازاي نمسح كل الاقسام عرفنا ازاي الفرق او نفرق ما بين الجي بي تي والام بي ار عرفنا كل الكلام ده، عرفنا ازاي نعمل بارتيشنات جديده، ازاي نقسم بارتيشنات، ازاي ناخد من السي ونضع في الدي، ازاي ناخد من الدي ونضع في السي، ازاي ناخد من السي ونعمل مساحه حره، ازاي ناخد من الدي برده نعمل مساحه حره. كل ده الحمد لله عرفناه. عرفنا ازاي السي لازم نعمله اكتف، وعرفنا ازاي نختار البرايمري، عرفنا ازاي نختار لوجيكال، وعرفنا الفرق بين البرايمري واللوجيكال، عرفنا كل البيانات دي. طب هل في حاجه تانية؟ اه في حاجه تانية. هننتقل للجزء الاخير واعتبر من المحاضره بتاعتنا. نتحرك كده انسيرت مع 4 سي 1 دي 9 اي 1 اف 6 اتش 90 واي توكن باي 28.84 جيجا بايتس فات 32 زر التوكن جاي الفلاش. طيب هل بامكاني ان استخدم البرنامج ده للفلاشه؟ اه بامكانك تصلح الفلاشه، بامكانك تقسم الفلاشه نفسها، بامكانك تعمل اكتر من بارتيشن في الفلاشه نفسها، بامكانك تصلح الفلاشه، بامكانك تفرمت الفلاشه وتكريتها من جديد. كل ده شباب متاح بالنسبه للبرنامج بتاعنا. طيب نجرب كده مع بعض حاجه بسيطه. 8y talking by 28 نحددها hy talking by 28 point محاوره y talking by 28 y قرى يسرى. كده حددنا الفلاشه. نروح لقائمه خاصه بالبارتيشنات. نظام القسمي قائمه تغيير خصائص خ متقدم قائمه فرق مسح عميق للقسم ميم. اهو لو عملنا مسح عميق للقسم هعمل اسكان خاص بالفلاشه كلها. طيب بعدها تغيير التسميه، اي غير الاسم بتاعها. بعدها فورماتي للقسم ف، هي فورمات الفلاشه بالصيغه والامتداد اللي انا عايزه. بعدها حذف القسم ح، حذف القسم ان بقى ان احذفها كلها، وبعد كده اعمل ايه؟ اقسم جديد. عايز بارتيشنين ثلاثه، عايزها كلها بارتيشن واحد. تمام. وده بيفيد الناس اللي هي الفلاش عندها مثلا 30 جيجا، ويجي بص على المساحه اللي هي 10 12 13. المشاكل دي بتحصل ببعض برامج الحق، فبالتالي ممكن نحلها من خلال البرنامج ده. انا طبعا مش هقدر اعمل فورمات الفلاش اللي البرنامج شغال من داخل الفلاشه نفسها، فبالتالي انا بس بوريك الخيارات الموجوده. طيب بعدها انشاء قسم الف همزه تحت الالف، انشاء قسم. بعدها نسخ القسم نون، تخصيص مساحه حره غير متاح. تمام. بعدها تقسيم القسم تاء، دمج الاقسام غير متاح، تحريك قسم غير متاح. يعتبر شاب نص او تعتبر 99% من خيارات البارتيشنز موجوده متاحه بالنسبه للفلاشه. طب لو جبنا خصائص، هل عارف نقراها بالمؤشر؟ تغيير خصائص خ، انتر كده. خصائص واي توكن باي محاوره موافق زر او زائد ميم. نحاول كده. صحيفه العام صحيفه محدد نهايه العام نهايه، معلومات القسم صحيفه، ملف معلومات النظام صحيفه، لا يوجد العام صح نهايه العام بدايه. طبعا ملف معلومات خصائص واي توكن باي بدايه ملف معلومات لام استعراض الكائن ملف معلومات النظام معلومات ملف العام صحيفه مش عارف نقراها من خلال نهاية البدايه العام نهايه نهايه خال بدايه نهايه نهايه. لكن انا اقدر اقراها او اعرف الحجم بتاعها من خلال اهو انسرت 4 محط واي 8y talking by 28.84 جيجا بايتس فات 32 قال انها 28 جيجا اهو 8y talking by 28.84 جيجا بايتس فات 32 والنوع بتاعها فات 32 وقال الحرف كمان ايه بتاعها. طيب كده شباب انا اعتبر خلصت كل الشرح الخاص بالبرنامج ده، فهذا بس نوه كده على حاجه على كذا حاجه. نوه اول حاجه على الملفين الموجودين جنب الملف الاي اكس اي. اول حاجه ده اوما اي ان تي اف اس تو فات 32 كونفرتر نقطه سي ام دي اوما اي ان تي اف اس تو فات 32 كونفرتر نقطه سي ام دي. ده يا شباب ملف سي ام دي، مجرد الضغط عليه زي كده X Y O M A O M A E N T F S two fat 32 pro edition 2.0 محاورة O M A E N T F S to fat 32 converter N T F S two fat 32 مصمم خصيصا لتحويل نظام الملفات من N T F S إلى fat 32 دون فقدان للبيانات والعكس بالعكس تحويل N T F S إلى fat 32 بدون فقدان البيانات تحويل بأمان fat أو fat 32 إلى N T F S التالي زر أو زائد ألف. كلام واضح جدا يا شباب ما فيهوش أي مشاكل. وخد بالك من كلمة بدون مسح بيانات. السي ام دي ده وملف ده بشغل برنامج تلقائي، وبقوم تلقائي بعملية تحويل البارتيشنات من فات 32 لانت اف اس، او العكس لو هو اساسا كان انت اف اس. يعني لو هو اساسا انت اف اس هيحوله لفات 32، ولو هو فات 32 هيحولهم لكلهم لانت اف اس. ده شباب يعتبر اول سكريبت او اول ملف سي ام دي موجود جنب البرنامج. طيب نقفل ده الغاء الامر جاري MTFS 2FAT32 نقول له آه يس no. yes. Y RMA طيب اللي بعده RMA Partition Assistant 5.6 نقطة RMA Dynamic Disk Converter نقطة الله ملف CMD لتحويل الهارد دايناميك أو بيزك. طالما قلنا دايناميك أو بيزك فالكلام ده خاص بالهارد كله مش بالبارتيشنات. البارتيشنات فيها فات وفيها 32 وانتفس، لكن الهارد كله قلنا في حاجة اسمها MBR GPT وحاجة اسمها بيزك ودايناميك. دايناميك يا شباب ما يقبلش تثبيت أي ويندوز، يعتبر بالنسبة لنا كايه كميموري عادي كذاكرة عادي. تمام. اللي بعده اللي هو ايه يعتبر RMA Dynamic Disk Converter نقطة CMD RMA بيزك. طب ندوس على السكريبت ده كده نشوف هيحصل ايه. RMA Dynamic Disk Converter محاولة تم الكشف عن تغيير تكوين Dynamic Disk Converter. الرجاء إعادة تشغيل الكمبيوتر لجعل التكوين نافذ المفعول وتشغيل Dynamic Disk Converter مرة أخرى. هل ترغب في إعادة؟ أقول لا يا سيدي. No. RMA Dynamic Disk Converter 3.5 Professional Edition. محاورة هذا المعالج سوف يساعدك على تحويل قرص حيوي إلى قرص أساسي مرة أخرى دون فقدان البيانات. الرجاء انقر فوق. التالي قطع. للمواصلة. التالي زر. زائد. كلام واضح وصريح يا شباب. ألغي. إلغاء RMA No. Zero. Yes. Yes. Y. RMA Partition Assistant Pro 5.6 Arabic. تمام. فبالتالي أنا لو الهارد بتاعي هشتغل على ويندوز ما ينفعش يكون دايناميك. تمام. وقلنا طبعا الفرق ما بين MBR GPT RMA Dynamic Disk Converter نقطة CMD RMA Dynamic Disk Converter نقطة CMD. تمام يا شباب، ادي ملف التاني زي ما قلنا بحول الهارد من دايناميك لبيزك ومن بيزك لدايناميك. فنقول مرة تانية لو احنا هنثبت على هارد ويندوز ما ينفعش ان يكون دايناميك. الهارد يجب ان يكون بيزك وام بي ار او جي تي على حسب ما احنا قلنا، بس لازم يكون بيزك عشان خاطر يقبل اساسا تثبيت الويندوز. علشان يقبل تثبيت الويندوز لازم يكون الهارد بيزك. اما بخصوص ام بي ار جي بي تي زي ما احنا وضحنا قلنا ايه، على حسب استخدامك انت وعلى حسب حجم الهارد اللي معاك وعلى حسب استخدامك انت. في سؤال جاني بيقول لي هي ملفات السي ام دي الخاصه بقى items RMA ENTFS to FAT 32 converter الخاصه كونفرت من الفات 32 او سي ان تي اف اس والسكريبت الاول اللي هو RMA Dynamic Disk Converter نقطه سي خاص بديناميك لبيزك او بيزك لديناميك. طيب هل ده لو احنا خدناه وحطيناه في نسخه انجليزيه هيشتغل؟ اقول لك لا، مجرد نحطه في الفولدر احطه او مجرد ما اخرجه من الفولدر ده لو شغلته هيديني ايرور. تمام. لان ده مخصص عشان يشتغل مع الازار ده بالتحديد. السكريبتين دول الخاصين بالكونفرت من بيزك ديناميك ومن ان تي اف اس لفات 32 لا دول ما لهمش دعوه باي مكان غير المكان ده. لو شلناهم من المكان ده وخرجناهم من الفولدر ده مش هيشتغل. واحد يقول مثلا انا والله مش عايز استخدم النسخه العربيه دي مش عاجباني عايز نسخه انجليزيه، هل ده متاح؟ اقول لك طبعا متاح. اقول لك ده متاح بكل سهوله وبساطه. طيب متاح ازاي؟ هنعرف دلوقتي مع بعض. لحظه واحده اهو. لحظه بس. نعرف اهو. 1700 دي النسخه اللي احنا كنا شغالين عليها على التوكن اهي. RMA ENTFS RMA Partition Assistant 5.6 Arabic Boot RMA Partition Assistant Pro 5.6 Arabic RMA Partition Assistant Pro 5.6 Arabic مسافة. تمام. دي ايه اللي احنا كنا شغالين بيها هنا بقى؟ RMA Partition Assistant Pro 5.6 Arabic 465 دي العربية. بعدها RMA Partition Assistant Pro 5.6 365 دي زيها بس مش مكتوبة لي عربي اي حاجة. انتر فيها Adams View List RMA Partition Assistant Pro Edition 5.6 EX not selected one of two. طيب ده ملف الست بالعادي هنثبته عادي نكست نكست نكست ما فيش مشكله. واللي بعده سيريال تكست 2 of 2 سيريال نفتحه كده سيريال تكست نوت باد تكست اديتور ملتي لاين بلانك بلانك بلانك اوبر كيو بي 7 دبليو سي 9 في 77 واي 3 ار 5 ام. طيب اول حاجه شباب النسخه اساسا متاكتفه النسخه هنثبتها ثبت عادي متجمعه وهذه النسخة اللي أنا حصلت عليها من مصر العزو طبعا ربنا يبارك فيه، هي دي النسخة الدهالي. فأنا بعد ما استخدمتها برضو قلت ما فيش هل في نسخة عربية أو نسخة تعتبر أسهل من كده، فالحمد لله بحس في مواقع أو في منتديات المفسرين لقيت النسخة اللي احنا كنا شغالين عليها دلوقتي دي اللي هي محمولة ومتفعلة ومتعرفة. تمام، الملف ده يا شباب Select the additional tasks you would like set up to perform while installing AOMAE Partition Assistant Pro Edition 5.6, then click Next. Tree View. Create a desktop icon selected checked. Pack tab. Back. Next. Next. Install. Install. Cancel. 6%. 16%. 26%. Unknown. AOMAE Partition Assistant Pro 5.6. نبص كده على الديسكتوب، هل هي اتأكتبت أو هي اتثبتت ولا لا؟ Desktop list. This PC 1 of 27. نعمل إيه؟ A. Adobe Auto. A. AOMAE Partition Assistant Pro Edition 5.6. 5 of 27. أي موجودة. انتر كده. Up desktop with AOMAE Partition Assistant Professional for Machian Dialogue. Canceller. أنا تعمدت أثبت معاك يا شباب، لأن لما بيفتح معايا بيفتح باللغة الأسبانية بالرغم إني اخترت اللغة الإنجليزية. طيب الرسالة دي اللي هي بقول لي يبحث عن التحديثات، مجرد ما يفتح طبعا هو تشيكت هنقول لأ. Space. Not checked. نتحرك لغاية Canceller. اللي هي Cancel. AOMAE Partition Assistant Professional Edition AOMAE Assistant Departition. طيب أنا هشتغل إزاي؟ هل هشتغل بيه هو اسباني كده؟ اقول لك لا، هنعمل الت سيستم سب منيو المفروض السيستم بقول لك سيستم بتحرك تاب ديسكو سب منيو ديسكو اللي هي اسن ديسك تاب بارتيشن ان سب منيو اللي هي دي بارتيشن او اللي الوزر على ما اعتقد بعدها السيستم تاب سب منيو السيستم ماليش دعوه باي الكلام ده اتحرك تاب كونفيجريشن سب كونفيجر اللي هي اسن الاعدادات انتر اليوم هي دي اللانجوج اللي مفيش غيرها اسن في العاديات زي ما احنا قلنا مفيش غيرها في الاعداد زي ما احنا قلنا انتر اليوم دايالوج اتحرك تاب كانسل ادجست ديل اليوم اسبانيش اس با او اسبانيش اتحرك تاب لغاية عفوا اتحرك بالاسم لغاية جيرمان انجلش انجلش وقول له اكسبت AOMAE Partition Assistant Professional Edition Pain خلاص كده بنرجع عند انجليزي اهو سيستم سب منيو ديسك سب منيو بارتيشن سب منيو ويزرد سب منيو سيتنجز سب منيو هيلب سب منيو سيستم سب منيو اب ومتأكتف تمام. لكن السريال معايا شباب قلنا لو فقد الاكتيف بتاعته او فقد السريال بتاعه او فقد التفعيل بتاعه وطلبك بالسريال اهو 6 عادي شغال معايا عادي اهو دايلوج اي دي سلافيا 309 اي نواد 443.23 جيجا بايتس ام تي اف اس بتن تمام يا شباب ادي برنامج نقفله Desktop list. AOMAE Partition Assistant Pro Edition 5.6. Boot. AOMAE Partition Assistant Pro 5.6 Arabic. AOMAE Partition Assistant Pro 5.6 Arabic. تمام. نعمل انتر على تاني. AOMAE Partition Assistant Pro 5. Items view. قائمة. AOMAE Dynamic Disk Converter. نقطة CMD. خلاص كده نخش غير MF EXE. النسخة المحمولة. معك MF CMD الخاص بفاتك 13 انترفيس. الملف السكريبت اللي قبله. AOMAE Dynamic Disk Converter. اللي خاص بديناميك ميوزك. نبص كمان بص على النسخة الإنجليزية من ثبتها معنا System Submit Disk Sub Partition Sub Menu Wizard Sub Disk Windows to Go Creator في ميزة هنا ما شفتهاش يا شباب في النسخة اللي عندي اللي هي Disk Copy Wizard Windows to Go Creator Windows to Go Creator اللي هي إنشاء نسخة محمولة من ويندوز دي طبعا موجودة زي ما احنا عارفين في ويندوز 10 لكن في ويندوز 10 بقولك لا لازم تكون فلاشة ما عرفش 64 كل كلام ده هنا عادي بنعمل انتر عليها Windows to go creator dialog select a USB drive select Windows 8 and... بقولك اختار الفلاشة بعد كده بيعمل براوز بقولك اختار ملف الايزو لو خاص بالويندوز مش كده بس لا بقولك ادخل فيه وهات لي ملف الانستول او البوت دوت ويم بنلاقيه طبعا في مجلد السورسز هو ده الخاص بالنسخة نفسها بنديه ملف ده بيبدأ معايا على طول تلقائي بيكريت لي النسخة المحمولة طيب برضو من بعد المزايا اللي انا شفتها في النسخة الانجليزية مش موجودة في النسخة العربية اهو برضو ان احنا نحرقها او نعمل نسخة محمولة للويندوز بس على سي دي بقى مش على فلاشة لا اهو تمام نعمل لي نسخة محمولة من الويندوز على سي دي مش على فلاشة على ما اعتقد يا شباب ان شاء الله خلصت كل اللي عندي ولو في اي تعليق من حضراتكم بخصوص البرنامج ده يا ريت تتواصلوا معايا. الموضوع سهل جدا وسهل جدا ان شاء الله، بس اهم شيء احنا نجرب وناخد بالنا كويس. وزي ما قلنا بس شباب نتاكد على التنبيهات اللي احنا وضحناها، يا ريت لو هنشتغل على لاب يكون الشاحن واصل مع البطاريه، وناخد بالنا لو احنا نقسم مساحه او نقسم حاجه معينه ناكد كويس احنا عاملين سيلكتد على المساحه دي او على البارتيشن ده، بحيث الاقي كل الخيارات دي متاحه بالنسبه لي ما الاقيهاش غير متاحه. وبكده اكون باذن الله تبارك وتعالى خلصت الشرح. يا رب يكون حاز على اعجاب حضراتكم، واكيد طبعا حضراتكم بعد ما شفتوا البرنامج ده وخصائصه كده اكيد عرفتوا الفرق ما بين التقسيم من خلال الهارت، وبين التقسيم من خلال الكمبيوتر مانج، وبين التقسيم من خلال الويندوز او تثبيت ويندوز. تحياتي لكم، وان شاء الله باذن الله اقابلكم في شرح جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.